الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ابن حجر رحمة الله تغشاه في متن نخبة الفكر في مصطلحه الأثر: بسم الله الرحمن الرحيم، رب زدني علما ويسر يا كريم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة فريد عصره ووحيد دهره وشيخ مشايخ ومصره، بحر الفرائد الفوائد ومعدن الفرائد، عمدة الحفاظ والمحدثين، شهاب الملة والدين، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد العسقلاني الشهير بن حجر رضي الله عنه، وأبقاه في خير وعافية ونفع بعلومه، آمين. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الكتاب كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، والنخبة هي النقوة والقول المختار المنتخب من كلام أهل الفكر بعلم مصطلح الحديث في مصطلح أهل الأثر. والمصطلح هو ما تواطأ عليه أهل قطر أو علم أو قوم من الكلام الدال على معنى يستخدم بينهم، فيصطلحون على بعض العبارات وعلى بعض الألفاظ هم يعلمون معانيها. فلأهل الكلام مصطلح، ولأهل الأصول مصطلح، ولأهل التفسير مصطلح، يتواطؤون عليه في بعض الألفاظ فيكون لها الدلالات المرادة عندهم. وهذا مما يجعل الإنسان إذا أراد أن يتعلم فنا من الفنون أن يعرف مصطلح قومه، حتى لا يقر ولا ينكر إلا بمعرفة، حتى لا يقر ولا ينكر إلا بمعرفة، ويعلم مبادئ تلك العلوم. ومؤلفه هو الشيخ العلامة الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى عام 52 بعد 800 عليه رحمة الله عز وجل، وهو علم مشهور وحافظ معلوم، له من المؤلفات الشيء الكثير، خدم الإسلام ونشر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحقق ودقق، وليس بمعصوم، فعنده ما عنده من الزلل كما عند غيره من أهل العلم، يقبل منه الإحسان وترد عليه الإساءة ويستغفر له، فنسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يتجاوز عنه. وقد اشتهر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعلم الحديث ومصطلح أهل الأثر والكلام في الرجال، وما من طالب علم له عناية بعلم الحديث والرجال إلا ولابن حجر عليه منة، لما صنف من الكتب المفيدة النافعة في أحكام الرجال ككتابه الكبير المشهور تهذيب التهذيب، الذي هذب فيه كتاب تهذيب الكمال لأبي الحجاج المزي، وأبو الحجاج المزي ألف تهذيب الكمال، هذب فيه كتاب الكمال لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، الذي جمع فيه رجال الكتب الستة وذكر فيه المشيخة والتلمذة، ثم اختصره، وهو طويل جدا، اختصره أبو الحجاج المزي وقلل من أسماء الشيوخ وأسماء التلاميذ، ثم ذكر بعض كلام أهل الجرح والتعديل، ثم جاء ابن حجر رحمه الله تعالى واختصر تهذيب الكمال لأنه طويل أيضا في ذكر أسماء الرجال من المشايخ والتلاميذ أو الرواة عنهم، وذكر وزاد أحكام أهل الحديث في ذلك الراوي، ثم أضاف إليه كذلك اجتهاداته وفي مختصره اللطيف في تقريب التهذيب، حيث ذكر الرواة بترتيب حسن وعلى تفيئة مفيدة ونافعة لطالب العلم لكي يدرك ويعرف مراتب أهل العلم من حيث التلمذة والمشيخة والسنية والوفيات على 13 رتبة تقريبا أو 12 رتبة، وبين أحكام الرواة باجتهاده عليه رحمة الله عز وجل. المقصود أن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى خدم الإسلام وألف ما ألف من كتب الحديث والأثر، فجزاه الله تعالى عن الإسلام خيرا. وقد قيل من الألفاظ التي تقرأ من الجهتين رجح نبأ ابن حجر، رجح نبأ ابن حجر تقرأ من الجهتين، هذا من لطائف ما يذكر ويقال. هذا المؤلف في مصطلح أهل الأثر، والمصطلح علم من علوم الآلة المؤدية إلى معرفة المقبول والمردود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكل علم يريد طالب العلم أن يرجع فيه فلا بد عليه أن يعرف المبادئ العشرة التي تسبق سائر العلوم قبل أن تدخل في علم مصطلح الحديث، قبل أن تدخل في علم أصول الفقه، قبل أن تدخل في علم الفرائض، قبل أن تدخل في علم العقيدة، وهكذا من سائر العلوم. لا بد أن تستحضر أولا عشرة مبادئ جمعها أحدهم في قوله إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن حاز الجميع نال الشرف. فهذه المبادئ نكتبها سطر سطر حتى نعرف علم مصطلح الحديث. الحد، ما هو حد علم المصطلح؟ هو علم يعرف به حال الأخبار من حيث القبول والرد، هو علم يعرف به حال الأخبار من حيث القبول والرد. عن ماذا يتكلم هذا العلم؟ الموضوع، الحد سطر جديد، الموضوع عن ماذا يتكلم؟ يتكلم عن الإسناد والمتن وأحوال الرواة، يتكلم عن الإسناد وهو الطريق الموصل إلى المتن، والمتن هو الكلام الذي ينتهي إليه الإسناد، وأحوال الرواة. ما ثمرته؟ أريد أن أتعلمه، هل له ثمرة؟ ثمرته يستبين طالب العلم المقبول والمردود من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعلم ما هو حجة وما ليس بحجة، وما قد قاله رسول الله وما لم يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعبد الله تعالى على بصيرة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. فإذا كان عندك القدرة والملكة على معرفة ما قاله رسول الله ولم ما لم يقله رسول الله، فهذه مهارة نافعة مفيدة، تستطيع أنت أن تعرف الحكم الشرعي وأن تصل إليه. الخوف، كل الخوف لا يكون عندك إدراك للصحيح والضعيف والمقبول والمردود، فربما تحتج بحديث ضعيف أو ربما ترد حديثا صحيحا. فالثمرة العظيمة من هذا الفن أنك تستطيع أن تعرف ما الذي قاله رسول الله وما الذي لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسبة، نسبة هذا الفن إلى ماذا ينسب؟ هذا الفن ينسب إلى العلوم الشرعية، ومن العلوم الشرعية ينسب إلى العلوم المتعلقة بعلم الحديث، العلوم المتعلقة بعلم الحديث. ولا شك أن الحديث هو حجة كالقرآن، كما قال النبي عليه السلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن الحديث حجة، فيدخل معك في التفسير، ويدخل معك في الفقه، ويدخل معك في الفرائض. فهذا العلم مهم لطالب العلم، ينبغي أن يعرف أصوله حتى يلج في سائر الفنون بقدم ثابتة وعلم راسخ، ويعرف ما الذي ينسب إلى رسول الله وما الذي لا ينسب. ونسبة. وفضله، وهل له فضل؟ وأي فضل لمن يدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب؟ هذا يدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى أن البخاري رحمه الله تعالى عندما أراد عند من أسباب تصنيفه الحديث أنه رأى أنه يهش الذباب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فعبره معبر بأنه يدب عن سنة النبي عليه السلام الكذب، فكان هذا دافعا له إلى أن يؤلف كتاب الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. ففضله فضل عظيم، وفضل العلوم تظهر بفضل متعلقها، وهذا يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث رسول الله وحي يوحى من ربنا عز وجل، ففضله عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ، يعني دعاء له بالنضرة، سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فأداها كما سمعها إلى آخر الحديث. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الحديث، ولذلك أهل الحديث فيهم قرب إلى الله عز وجل، وفيهم وضاءة، وفيهم محبة للناس، لأنهم يعتنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل العجيب على مر التاريخ، كلما ازدادت عناية المرء بعلم الحديث رواية ودراية، ليس المراد أن أكون صانعا عالم آلة فقط أعرف الصحيح والضعيف من غير فقه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل الحديث هم الذين يعتنون بالإسناد والمتن، ويعتنون بفقه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعملون به. هؤلاء هم أهل الحديث، فيهم نظرة وفيهم قبول عند الناس، وفيهم أيضا نصرة انتصار وظهور. ولذلك قال غير واحد من السلف لما سئل عن حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، قال إمام أحمد وغيره: إن لم يكن هؤلاء أصحاب الحديث فلا أدري من هم، إن لم يكن هؤلاء أصحاب الحديث فلا أدري من هم. فلما مررتم على سنام المجد، لو مررتم على سنام التاريخ من عهد الصحابة إلى اليوم، تجدون أشهر الناس هم أهل الحديث، مع جلالة أبي بكر وعمر وعثمان، لكن حتى الطفل الصغير يعرف أبو هريرة، وما زال الناس يتناقلون حديث أبي هريرة ويعرفون ترجمته، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فدل ذلك على أن علم الحديث علم عظيم يرفع الله عز وجل به من اهتم به. ونسبة وفضله والواضع، من الذي وضع علم المصطلح؟ من هو الذي أول ما ألف فيه وأظهره للناس؟ أما من حيث الأصول والقواعد فهو في لغة العرب وفي القرآن وفي السنة. من حيث الأصول والقواعد فهو في لغة العرب والقرآن والسنة. ففي لغة العرب ما زال العرب وعقلاء البشر يهتمون بأسانيد الأخبار، من أخبرك بهذا؟ من قال لك هذا؟ ثم يميزون المنقول، هل هو مقبول أو مردود؟ والقرآن الكريم كذلك جاء بالتبين والحث على التبين والسؤال عن ثبوت الأخبار من عدمها، وقال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قال: قل هذا برهانكم إن كنتم صادقين. فدل ذلك على أن طلب البرهان والحجة في ثبوت الأخبار هذا من دين الله عز وجل. والسنة النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكذب عليه، وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفضله والواضع، أما من حيث التصنيف ذكرنا من حيث الأصول جاء في لغة العربي والقرآن والسنة، وكذلك من كلام الصحابة رضي الله عنهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، يعني هذا تصديق لأبو بكر في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون هناك عندهم تمييز للرواة، وربما يطعنون في الراوي بأنه وهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها في عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فيحصل بين الصحابة نقد للأسانيد، وكما حصل في قصة الاستئذان في حديث أبي موسى الأشعري لما استأذن على عمر بن الخطاب 3 مرات ثم رجع، فلحق به عمر قال: ما لك؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر بأن الاستئذان 3. قال: لتخبرني ما الذي، لتأتي بمن يؤيدك على هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قاله، وإلا أوجعت رأسك بالدرة. الدرة هي العصا، الصحيح في نطقها بالكسر، ليست الدرة ولا الدرة ولا الدرة، ما الفرق بين الثلاث؟ ما هي الدرة وما هي الدرة وما هي الدرة؟ نشطوا أذهانكم. الدرة هي الجوهرة، نعم، والدرة، الدرة هي العصا، عصا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والدرة الحلبة الواحدة، الحلبة الواحدة، درة درتين 3 درات، فالحلبة هي الدرة. فعمر أبو موسى الأشعري استنصر بالصحابة رضي الله عنهم، قال: هل أحد منكم شهد ذلك؟ فقام أحد الصحابة وقال: أشهد بالله إني سمعت رسول الله قال ذلك. فهذا التحري في الرواية معروف من عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومعروف من عهد أئمة الدين، حتى جاء عصر الحافظ الرامهرمزي، الحافظ أبو بكر الرامهرمزي، فألف كتاب أسماه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، جعله لأحكام الراوي وأحكام التلميذ، ما الذي يجب على المحدث وما الذي يجب أو يجب على المتلقي الذي هو الواعي الذي يعي الكلام. وكانت عنايته بالذات فقط بالرواية، كانت عنايته بذلك الحين بالرواية وأحوال الرجال. ثم جاء من بعده الحافظ القاضي عياض، فألف كتاب الإلماع كتاب الإلماع في أصول الرواية والسماع. ثم جاء من بعدهم كذلك الحاكم، وربما الحاكم يكون من أوائل إن لم يكن هو أول من جعل مصطلح الحديث على شكل حدود ومعارف، فألف كتاب معرفة علوم الحديث وهو مطبوع ونافع، كل هذه الكتب مطبوعة، ولكن معرفة علوم الحديث بدأ يفيئه على شكل أجزاء، فيذكر المرسل ويذكر الصحيح مقبول ويذكر مثلا المدلس ويذكر وهكذا، يجزئ الحديث على شكل أنواع. ومنه أخذ الطريقة الحافظ بن الصلاح كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فالحاكم ألف هذا مصنف، ثم من بعد ذلك ألف أهل العلم. ومن أشهر من حمل راية التصنيف في جميع أجزاء علم الرواية في الإسناد والمتن الإمام أبو بكر أحمد ابن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله، حتى قال بالنقطة الخطيب البغدادي هو حامل لواء هذا الفن، الخطيب البغدادي هو حامل لواء هذا الفن. ثم من بعد ذلك أهل العلم بدأ يصنفون، والترمذي رحمه تعالى من قبل صنف كتاب العلل وله فيه قواعد مهمة وعليه شرح جليل للحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، ومنهم من يأتي به على شكل إشارات وقواعد كأبي داود في رسالته لأهل مكة، ومسلم أيضا في مقدمة صحيح له فيها إشارات وقواعد مهمة. ثم تتابع أهل العلم حتى جاء عصر أبو عمرو ابن الصلاح الشافعي، أبو عمرو بن الصلاح الشافعي، فألف المقدمة المشهورة، المشهورة بمقدمة ابن الصلاح. على هذه المقدمة، وفضل الله يؤتيه من يشاء، على هذه المقدمة تكالب العلماء واتجهوا إليها، ما بين شارح وما بين مستدرك وما بين منكت وما بين ناظم وما بين شارح المنظوم وما بين مختصر، كما قال المؤلف هنا رحمه الله تعالى: فإن التصانيف في اصطلاحها الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. لكنه أراد أن يأتي بمؤلف سهل تلبية لطلب طلابه. الحد والموضوع ثم الثمرة، هو فسوة وفضل، والواضع والاسم. ما هي أسماء هذا الفن؟ ما هي أسماء هذا الفن؟ أسماؤه علم المصطلح، مصطلح الحديث، قواعد التحديث، هذه كلها أسماء علم المصطلح، مصطلح الحديث، مصطلح أهل الأثر، قواعد التحديث، أصول الحديث، أيضا هي من أسماء هذا الفن. وفضله هو الواضع والاسم الاستمداد. من أين يستمد؟ يستمد من الكتاب والسنة، يستمد من الكتاب والسنة، ومن كلام العرب، ومن كلام أئمة الحديث، ومن كلام أئمة الحديث. حكم الشارع ما حكمه؟ هل هو واجب أم فرض كفاية أم مستحب؟ الصواب أنه فرض كفاية. لا بد أن يكون من العلماء من يميز لأمة محمد ما بين الصحيح والضعيف والمقبول والمردود. ولذلك لما جاء اليهودي عند هارون الرشيد فقال له: أين أنتم؟ عن كذا كذا من الحديث وضعته على رسولكم، أي كذب ودس أحاديث بين أمة محمد. قال هارون الرشيد: وأين أنت؟ عن عبد الله المبارك وأبي إسحاق الفزاري ينخلانها لك نخل، يعني ما نخاف منك، وضع ما شئت من الحديث، اكذب على رسول الله كيف تشاء أيها اليهودي، عندنا صيارفة، عندنا نقاد يميزون بين الصحيح والضعيف. فمن فروض الكفايات أن يكون في أمة محمد من لديه المعرفة والقدرة التامة على معرفة الصحيح من الضعيف من كلام رسول الله. ولذلك كان أهل التحقيق وأهل المتانة العلمية هم الذين يعرفون أن يميزوا ما بين الصحيح والضعيف. وحكم الشارع مسائل، يعني عن ماذا يتكلم؟ سيتكلم عن أشياء ستأتي معنا إن شاء الله تعالى: أقسام الحديث من حيث القبول والرد، أقسام الحديث من حيث قائله، أقسام الحديث من حيث قوة وصوله إلينا، أحوال الرواة وما يتعلق بذلك المسائل، كلها ستأتي معنا إن شاء الله تعالى تباعا في التعليق على هذه الرسالة. من اللطائف التي أحب أن أذكرها قبل تكملة القراءة: القرآن الكريم تبيان لكل شيء، جعله الله تعالى تبيانا لكل شيء. أول نقد للإسناد ونظر في المتون كان ذلك من الله عز وجل، والله تعالى أول وليس قبله شيء. وذلك عندكم في سورة التكوير من قول الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. بدأ الآن إسناد رواه محمد عن جبريل عن ربه عز وجل، فالله تعالى الآن أتى في هذه الآية في هذه السورة فبين لنا حال جبريل، ثم بين لنا حال محمد، ثم بين لنا سلامة المتر وأنه ليس بقول الشيطان الرجيم، ثم بين لنا أيضا الصلة ما بين جبريل وبين الله عز وجل. قال: ذي قوة عند ذي العرش مكين، له مكان عند ذي العرش وأيضا صاحب ضبط. ثم قال: مطاع ثم أي هناك، وأمين، بين أنه أمين في الرواية. ثم أتى لنا بالصلة ما بين محمد وبين جبريل، ولقد رآه بالأفق المبين. فكان هذا اتصال دراسة للإسناد من ربنا عز وجل، يؤدبنا على أن ننظر في الأسانيد بهذه الطريقة، ويعلمنا على أن ننظر في الأسانيد بهذه الطريقة، بأن جبريل ثقة مكين أمين في الرواية، وهو قد سمع من ربي عز وجل الوحي، ومحمد كذلك ليس بساحر ولا بكذاب، وسمع ذلك من جبريل لأنه رآه بالأفق المبين. والمتن السليم ليس هو بأقوال الشياطين، وإنما قال به الله سبحانه وتعالى تنزيل من رب العالمين. فهذه دراسة الإسناد في كتاب الله عز وجل، نقلت هذه الفائدة مفصلة في كتابي أو إجازة تلبية الداعي. نعم سم. قال رحمه الله تعالى: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. أقسام الحديث لها ثلاث اعتبارات في الجملة، أقسام الحديث لها ثلاث اعتبارات في الجملة، ولكم أن تجعلوها على شكل شجرة في الورقة البيضاء في آخر المذكرة، على شكل شجرة في عرض الورقة، على شكل شجرة في عرض الورقة، تكتبون أقسام الحديث ثم تفرعون منه ثلاثة فروع، ثلاثة فروع أقسام الحديث ثم تفرعون منه ثلاثة فروع. أدركني الوقت، وإلا كان سحبت لكم نسخة بالكمبيوتر موجودة عندي عن تفريعات، لأني كتبت رسالة اسمها تشجير الأجر، تشجير النخبة، تشجير النخبة، وكان من المشجرات ما ترسمون الآن. أقسام الحديث له ثلاث اعتبارات، أنزلوا ثلاث فروع. الاعتبار الأول من حيث باعتبار القبول والرد، الاعتبار الأول باعتبار القبول والرد. الاعتبار الثاني، الفرع الثاني من هذه الشجرة، باعتبار قائله. الفرع الثالث من هذه الشجرة باعتبار قوة وصوله إلينا، باعتبار قوة وصوله إلينا. لأنه إذا قيل لك ما أقسام الحديث، من الخطأ أن تبادر بالجواب، وإنما تقابل السؤال بسؤال وتقول من أي جهة. فإن أردت أقسام الحديث من حيث القبول والرد فهو مقبول ومردود، وإن أردت أقسام الحديث من حيث قائله فهناك حديث يضاف إلى الله، وحديث يضاف إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وخبر يضاف إلى صحابي، وخبر يضاف إلى تابعي، وخبر يضاف إلى عالم، فأقسامه خمسة. وإن أردت بأقسام الحديث من حيث قوة وصوله إلينا فهناك خبر ضخم قوي في وصوله إلينا اسمه متواتر، وهناك خبر يأتي عن أفراد الرجال اسمه أحد. فأخبرني أي اعتبار تريد. لذلك قال أهل العلم أن أقسام الحديث يكون بعدة اعتبارات، فباعتبار القبول والرد قسمان مشهوران: القبول المقبول بين قوسين الصحيح والحسن، والمردود بين قوسين الضعيف والموضوع، الضعيف والموضوع. فالصحيح والحسن هذا هو المقبول، وسيأتي تعريفه إن شاء الله تعالى، والضعيف والموضوع هذا هو المردود. ولماذا لم أقل الضعيف وأسكت ويكفي عن الموضوع؟ لا، لأن الموضوع أصلا مردود، ما فيه طب، كذب مختلق على رسول الله، مهما حاولت أن تجبره لن تستطيع أن تجبره لأنه مكذوب على رسول الله. لكن الضعيف وإن كان بمفرده مردودا، لكن ربما يأتيه من هنا حديث ومن هنا حديث ومن هنا شاهد، فيرتقي إلى الحسن، إلى درجة الحسن، فيكون حسنا. ولذلك جعلوه قسما في الجملة، وإن كان الأمر في ذلك واسع، وكما سيأتي معنا أن هذا أمر مصطلح. المهم أن تعرف ما الذي يقبل بأن يضاف إلى رسول الله، وما الذي يرد ولا يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أقسام الحديث باعتبار قائله، فإن انتهى الإسناد إلى الله فهو حديث رباني قدسي، رباني قدسي. وإن انتهى الحديث إلى رسول الله فهو حديث نبوي مرفوع، نبوي مرفوع، وإن انتهى الحديث إلى صحابي فهو الموقوف، أي وقف الإسناد عند الصحابي ولم يتجاوزه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن وقف الحديث إلى التابعي يقال عنه مقطوع، يقال عنه مقطوع ولا يقال منقطع، فالمنقطع علة، وأما المقطوع ليس بعلة، المقطوع ليس بعلة، هو خبر ينتهي إلى تابعي لكنه ليس بحجة، الحجة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقطوع هو الذي انقطع رأس إسناده ولم يمتد إلى الصحابي ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى مقطوع. وإذا قيل أثر أو خبر فإنه يضاف إلى أي عالم من علماء السلف، أثر عن بن سيرين، خبر عن بن سيرين، والخبر والأثر أيضا يدخل فيه كل ما أثر وأخبر به عمن سلف من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أخبار وآثار، وأيضا من قول الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عن الجميع. أما أقسام الحديث بحيث قوة وصوله إلينا فهو ينقسم إلى قسمين رئيسين: المتواتر وهو الذي يرويه جمع عن جمع تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب كما سيأتي معنا، والقسم الثاني الآحاد. والآحاد فرعوا منه ثلاثة فروع، الآحاد فرعوا منه ثلاثة أقسام. القسم الأول الغريب الفرد، القسم الأول الغريب الفرد، والقسم الثاني العزيز، والقسم الثالث المشهور الذي لم يبلغ رتبة التواتر، يعني اشتهر لكنه ليس من المتواتر. طيب، لو نظرنا في الاعتبارين الأخيرين، اعتبار قائله واعتبار قوة وصوله إلينا، هل هناك أي إشارة للصحة والضعف؟ ليس هناك إشارة للصحة والضعف. فإذا قد يكون حديث قدسي صحيح، وقد يكون حديث قدسي ضعيف، قد يكون حديث مرفوع صحيح وقد يكون ضعيف، وقد يكون متواتر لا يكون إلا صحيحة، قد يكون أحد غريب صحيح وقد يكون غريب ضعيف، قد يكون موقوف على الصحابي ضعيف قد يكون صحيح. فلا علاقة للصحة والضعف بهذين الاعتبارين إلا في أمر التواتر، فالتواتر لا يكون إلا في الحق وثابت النقل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب. ليس شرطا للصحيح المشهور وهو المستفيض، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح، يعني إذا اشتهر الحديث أو استفاض لا يشترط أن يكون صحيح، فقد يشتهر ما الأحاديث عند العامة أو عند الفقهاء أو عند أهل التفسير أو عند أهل الطب، يشتهر الحديث يظنون بأنه صحيح ويروونه على أنه صحيح، وفي الحقيقة ليس بصحيح، فلا ترابط ولا تلازم بين الصحة والشهرة، فقد يشتهر ما هو صحيح، وقد يشتهر ما هو حسن، وقد يشتهر ما هو ضعيف، وقد يشتهر ما هو موضوع مكذوب كأحاديث الصوفية، فالصوفية عندهم أحاديث يروونها إذا توسلت إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، ويتناقلونه بينهم في كتبهم ومؤلفاتهم، وهو كذب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يشتهر عند أصحاب بعضها الفن أحاديث يظنون بأنها صحيحة وهي ضعيفة أو موضوعة. نعم. وكلها سوى الأول أحاد وفيها المقبول والمردود، يعني الأحاد عرضة للقبول والرد، الأحاد عرضة للقبول والرد، أما المتواتر فلا يكون إلا مقبولا إذ تستحيل العادة على تواطؤهم على على الكذب. نعم. لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، يعني الأول ما يحتاج أنك تطلب دليل في إثبات رواته، يعني لو قيل لك أثبت لي أن الكعبة التي طاف عليها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الكعبة الآن موجودة في مكة، ما يحتاج إثبات أصلا ولا يحتاج طلب دليل، هذا أمر متواتر عرفه الناس كابر عن كابر، وكذلك السعي بين الصفا والمروة، وكذلك عرفة ومنى، لو جاء شخص قال لا منى في مكان آخر غير هذا المكان أبدا ما يحتاج نطلب دليل. أما الآحاد فهذا يطلب استدلال، استدلال يعني طلب الدليل والتحري والنظر، ثقة ليس بثقة، ضعيف ليس بضعيف، فنطلب في الآحاد. وأما أخبار المتواتر حتى في أمور الدنيا عامة، يعني أنا شخصا قال أثبت لي بأن عنترة شجاع يحتاج إلى إثبات، أثبت لي أن حاتم الطائي كريم يحتاج إلى إثبات، ما زال الناس وفي جزيرة العرب وكابر عن كابر وجيل بعد جيل يعرفون بأن حاتم الطائي أنه هناك رجل اسمه حاتم الطائي وأنه رجل كريم، لو جحده شخص لقلنا أن تكذب أمر متواتر. ها؟ ولو شخص قال أثبت لي هذا الدليل إسناد، لن نأتي له بإسناد، لأنه لا يحتاج أصلا، لأن المتواتر علم ضروري يفرض نفسه عليك. المتواتر علم ضروري يفرض نفسه عليك. نعم. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. يعني الأحاد إذا جاءت هناك قرينة قد تزيد من قوته فيصبح له رتبة العلم النظري اليقيني، ويزول عنه وصف الشك فيكون أقوى في الحجة. لكن عند أهل السنة سواء كان أفاد العلم اليقيني أو دون ذلك، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هو حجة، خبر الأحاد حجة يقبل، ولا يخالف في ذلك إلا المعتزلة، لا يخالف في ذلك إلا المعتزلة ولا يقبل قولهم. فخبر الأحاد حجة إذا ثبت الناقل أو وجدت قرينة تدل على صدقه، فإنه يكون مقامه مقام اليقين والعلم النظري الذي أنت رأيته بعينك. ومن لطائف ما حصل لبعض أهل العلم في المناظرة بينه وبين بعض أهل المعتزلة أو أهل الاعتزال الذي لا يرى حجية خبر الأحاد، والبخاري رحمه الله عقد باب وكتابا في صحيح البخاري كتاب أخبار الأحاد، فهو حجة عند أهل السنة حتى لو لم يرويه إلا راو عن راو عن راوي، كحديث إنما الأعمال بالنيات، فلم يروه إلا راوي عن راوي فهو غريب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث حجة عند أهل السنة إذا عدلت جميع رواته. حصل مناظرة بين سني ومعتزلي، وقبل المناظرة قال السني لأحد الصبيان الصغار: إذا بدأت المناظرة ادخل واصرخ وقل احترق بيتك يا شيخ، يقصد من؟ المعتزلي. فكان المعتزلي قد أتى بالأخبار والأدلة على أنه لا يقبل خبر الواحد، فدخل الصبي الصغير وصرخ: بيتك احترق، بيتك احترق. فأراد أن يقوم هذا المعتزلي، قال: لا اجلس اجلس اجلس، هذا خبر أحاد ما تذهب له. فهزم، فبهت الذي كفر، عرف بأن خبر الأحاد حتى ولو كان من فرد واحد إذا وجدت القرينة الدالة على ضبطه وإتقانه وأنه صادق في نقله فإنه يكون خبر مقبول ويجب العمل بمقتضاه. نعم. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. الغرابة التي هي فردية الواحد قد تكون في أصل السند، أصل السند من جهة الصحابي، هذا أصل السند لأنه يتفرع منه، وقد تكون الغرابة دون فصل أصل السند كحديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، فهنا لم يروي عن رسول الله إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ولم يروي عن عمر إلا علقمة بن وقاص إلى آخر الإسناد، فهنا يكون الغرابة أين هي؟ جذرية أصلية في أصل الإسناد، هذا هو الغريب وهذا هو الفرد المطلق، هذا هو الغريب وهذا هو الفرد المطلق، فهو غريب مطلق وفرد مطلق. لكن لو أن الغرابة جاءت في الأثناء، يعني مشهور من أعلى رواه أبو هريرة ورواه عمر، ولكن في طريق أبي هريرة لم يروه إلا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فنقول هو حديث معروف مشهور لكنه من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة يعتبر غريب، هل هذه الغرابة غرابة مطلقة أم غرابة نسبية؟ غرابة نسبية بالنسبة لي سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. يعني الفرد في الغالب ما يطلق إلا على من كان من أصله، يقال عنه حديث فرد، وأما ما عدا ذلك فيكثر عليه اسم الغريب، وهذا كثير جدا عند الترمذي رحمه الله: حديث غريب حديث غريب، وكذلك عند أبي نعيم في الحلية وجماعة يقول هذا غريب، أو يقول انفرد به فلان وما شابه ذلك. نعم. وخبر الأحادي بنقل عدل تام الضبط، بنقل عدل رقم واحد تحت خط فوق رقم واحد، تام الضبط خط فوق رقم اثنين، متصل السند خط فوق رقم ثلاثة، غير معلل أربعة، ولا شاذ خمسة، هذه شروط الحديث الصحيح. نعم أكمل. وخبر الأحادي بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. نعم، العدل هو المبرة، العدالة المرادة التي هي قيد وشرط في الرواية، الإسلام والبراءة من الكذب، الإسلام والبراءة من الكذب، ما عدا ذلك يهون الأمر فيها، ما عدا ذلك قد تقبل. يعني لو أن هناك راوي يغش في البيع، أو هناك راوي يقبل الرشوة، أو هناك راوي يلعب الشطرنج، أو هناك راوي يأخذ هدايا السلطان، يعني أشياء تكون محل التهمة وتنقص العدالة أو تخرم المروءة، هل هذه توجب رد الرواية أم أنها قرينة قد ترد بها الرواية؟ قرينة قد ترد بها الرواية، وإلا إن كان عدلا مسلما وصادقا لا يكذب في حديث رسول الله فإنه تقبل روايته على الصحيح، وما عدا ذلك من الصفات فإنما هي مكملات تكون مقوية للحديث ولا توجب رد الحديث، وإن كانت قد تكون قرينة في رد الحديث، بمعنى أنه لو خالف هذا الحديث حديث آخر أو وجدنا في المتن علة فنحمله هذا الراوي لأنه أصبح هزيل، فنقول هذا الراوي وإن كان لا يكذب لكنه ممن طعن في دينه بأنه كان يلعب الشطرنج أو كان مثلا عنده مذهب أو صاحب بدعة ولكن بدعته غير مكفرة مرجع، فتكون ذريعة إلى رد روايته لما في دينه من نقص أو لما في عدالته من نقص، وإلا هي لا توجب الرد إلا بالقرائن، لا توجب الرد إلا بالقرائن. نعم، هذه العدالة. وأما الضبط فالضبط ضبطان، الضبط ضبطان أخرج منه فرعين، ضبط الصدر وضبط السطر، ضبط الصدر وضبط السطر أو ضبط الحفظ وضبط الكتاب، فلا بد أن يكون ضابط لحفظه ما حفظه قبل 70 سنة يستطيع أن يحدث به اليوم ولا يتغير، فهذا هو ضبط الصدر يحدث به اليوم وأمس وغد ولا يتغير، فهذا يقال عنه ضابط. وضبط الكتاب بأن يقي أو يحمي كتابه من الزيادة والنقص والشطب والتغيير، وهذا يميزه العلماء، هذا حديث رسول الله ليس فيه مجاملة، فكان منهم من يأخذ الكتاب وينظر له ويتأكد فينظر إلا وعليه آثار القدم، لو أن شخصا قال التقيت بالشيخ محمد إبراهيم في عام 1380 وقيدت عنه هذه الفائدة، نقول أرنا فائدة كتابك، فينظر في الكتاب فإذا به مطبوع قديم وينظر في الخط فإذا به أثر قديم، فنقول نعم هناك مظنة بأن هذا الكتاب صحيح، لكن عندما ننظر الخط فإذا بخط قديم وضرب عليه بخط جديد، فهنا نعلم بأن هذا الكتاب قد دخل عليه، أو أنه بخطك أنت وهناك خط آخر ليس من خطك، فنقول هذا خط من؟ تقول خطي، لا ليس بخطك، هذا خبر أضيف على كتابك، إذا أنت لم تحافظ على كتابك كسفيان بن وكيع بن الجراح، هو كان ثقة ورجل فاضل لكن عنده وراق خادم عنده يعمل في الأوراق في بيته، وهذا الوراق كذاب وكان يدس الأحاديث عليه في كتابه، فنصحوه يعني يا فلان انتبه هذا يدس عليك أحاديث ليست من حديثك، فلم يصغ إليهم، فلما لم يصغ إليهم تركوا حديثه، أصبحوا ما يروون عن سفيان ابن وكيع رحمه الله. نعم، وتتفاوت رتبه ومتصل السند، متصل السند أن نتيقن بأن الراوي قد لقي شيخه، هناك من اكتفى بالاتصال بالمعاصرة، ولكن الصحيح أن الاتصال لا يثبت إلا باللقي ولو مرة واحدة أو بالتصريح بالسماع ولو مرة واحدة، يعني لو أنني سمعت أخي مثلا سعد يقول قال الشيخ الألباني قال الشيخ الألباني قال الشيخ الألباني، لا أستطيع أن أثبت أنا، مع أنك قد عمره الآن 30 سنة يعني جزما أدرك الشيخ الألباني، لكن مقالة قال الشيخ الألباني هل هذه كافية في إثبات السماع واللقي بالشيخ الألباني؟ تكفي؟ ما تكفي، ليست بدليل، لكن لو أنه مرة واحدة قال التقيت بالشيخ الألباني في مكة وحدثني بكذا، فهنا وهو عندنا معروف بأنه ثقة لا يكذب في الحديث، فهنا نحمل جميع قال وجميع عن على أنه قد سمع منه مباشرة، لكن لو أننا نتفحص الراوي فنجد بأنه ولا مرة قال سمعت الشيخ بن باز، وإنما قال بن باز ليس هناك أي إشارة بأنه التقى به أو قال لي أو حدثني أو كنت معه في سفر، ما هناك أي إشارة، وكل نقول عن الشيخ بن باز قال نقول أنت أين التقيت بالشيخ بن باز، ليس هناك عندك رواية تثبت بأنك التقيت بن باز، ربما أنت تروي بواسطة عن بن باز، فلا بد أن تثبت لنا لو مرة واحدة أنك التقيت بن باز أو سمعت منه، عند ذلك لك علينا أن نحمل جميع القلقلات والعنعنات والأنأنات كلها نحملها على السماع لأنك أنت عندنا ثقة، أما إن كان مدلس فالمدلس لا يقبل منه الرواية إلا بالتصريح بالسماع، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى كلامه في التدليس. نعم، غير معلل العلل الكثيرة ستأتي معنا في آخر الحديث، العلة المتنية والعلة السندية، هناك علل في الإسناد، انقطاع، إرسال، تدليس، ضعف راوي، والضعف أنواع وأضرب، ولذلك الحديث الضعيف أنواع كثيرة جدا، هناك من ضعفه لسوء الحفظ، هناك من ضعفه لقلة الضبط، هناك من ضعفه لأنه يسرق الحديث، هناك من ضعفه لأنه يقبل التلقين، أنواع كثيرة في الرواة، وكذلك في المتن هناك ما هو يعتبر شاذ، وهناك ما يعتبر منكر، وهناك ما يعتبر مكذوب ومختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك ما يعتبر مشكل، وخذ من العلل القادحة في المتون. نعم. ولا شاذ. ولا شاذ. الشذوذ سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيانه، وهو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، أن يخالف الثقة من هو أولى أوثق منه، فقد يرويه ثقة فتفرح أنت بالإسناد، تقول هذا إسناد رواه ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة عن صحابي عن رسول الله، إذن هذا صحيح. نقول قد أحسن من انتهي إلى ما سمع، وفعلا هذا الرجل ثقة، لكن للعلم هناك رجل أوثق من هذا الرجل روى الحديث بوجه آخر وخالفه، فماذا نسمي رواية الثقة الأول؟ شاذة. شذ بها عمن؟ عمن هو أوثق منه. قد يكون الأوثق منه جماعة، فنقول أنت ثقة على العين والرأس ونجلك ونحترمك، لكن روايتك هذه شاذة، شذت بها عن الجل أو الكثرة أو عن الأوثق، فلا نقبل روايتك فتكون بذلك شاذة. هذا يفيدنا معاشر طلاب الحديث أنه لا ينبغي للشخص أن يركض بالحديث فرحا فرحا بأنه صح عنده من إسناد واحد. هناك من الناس من يأخذ الحديث في كتاب ثم يجد إسناده فيه صحيح ثم يركض بواحد صحيح. لا تستعجل، لا تستعجل ذمة وأمانة حتى تستوفي جميع الجهد في البحث في كل كتاب فيه حدثنا وأخبرنا، تبحث في كل مكتبة، لأنه ربما تجد طريق تفسد عليك هذه الطريق وتكشف فيها علة لم تقف أنت عليها. فلا يفرح بإسناد الحديث في كتاب واحد حتى نبذل كامل الوسع في البحث عن هذا الحديث وأسانيده وكلام النقاد فيه في سائر كتب الإسناد والرواية، فإن ثبت لنا بأنه صحيح حكم بصحته، وإلا قد نكتشف أن هناك أحاديث تفسد علينا هذا الحديث وتثبت لنا بأن الراوي الذي قد رواه قد شذ فيه فوصل ما كان منقطعا، أو أبدل راوي عن راوي، أو متن عن متن، أو أي علة من العلل التي تقع في الأحاديث. نعم. وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. نعم، يعني الضبط يختلفون، فليس مالك بن أنس كمن هو دونه من الحفاظ، وليس أحمد بن حنبل كمن هو دونه من الحفاظ، فاختلف الضبط من راوي إلى راوي. فعندنا رابط راوي ثقة ثقة ثقة متقن ثقة ثقة يعني وفيه لين، ثقة صدوق صدوق يهم صدوق يخطئ، فتتفاوت الرتب من راوي إلى راوي، حتى اتصال السند. فعندما يروي الحديث شخص من أبناء بيته أو طالب من أخص طلابه كنافع مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، ويروي الحديث شخص آخر لكنه من أبعد الناس عن ابن عمر وإنما التقى به المرة والمرتين، فأيهما أقوى في الرواية؟ نافع الذي هو خاص به ومن طلابه ومن خاصته، تكون روايته الأقوى والأولى ويقدم على قول غيره. وهذا مما يعرف بأصحاب الرواة، وقد كتب في ذلك علي بن المديني كتاب العلل، وكذلك النسائي رحمه الله، وهذه تفيد في معرفة من هم الذين يدور عليهم الحديث، فتعرف من الصحابة من هم الذين يدور عليهم الحديث، وتعرف من عباس من أشهر الرواة عنه، وتعرف مسعود من أشهر الرواة عنه، وتعرف من ابن عمر من أشهر الرواة عنه، وأبو هريرة من أشهر الرواة عنه، ثم تأتي عند تلاميذه، فتأتي عند نافع من أشهر الرواة عنه، مالك وإلى آخره، وتأتي عند مثلا الرواة عن أبي هريرة أبي سلمة عبد الرحمن من أشهر الرواة عنه، فتأتي بهم على شكل السلم. هنا يكون عندك إلمام بالرواة الذين عليهم مدار الحديث، ومن أفضل الكتب في ذلك كتاب علي بن المديني في العلل، وكذلك كتاب النسائي رحمه تعالى. وممن جمع زبدة هذا الأمر كله الترمذي رحمه تعالى في العلل، وشرحه ابن رجب في كتابه شرح العلل، وهو كتاب نافع لا ينبغي طالب العلم أن يقصر في النظر إليه. نعم. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شروطهما. لماذا؟ لأنهم قد اعتنوا بتلك الشروط، فلم يأخذوا من الضبط إلا أقواه، ولم يأخذوا من العدالة إلا أنقاها، ولم يأخذوا من اتصال السند إلا أثبته شروطا، ولم يأخذوا من الحديث المبرر من العلة إلا ما كان أبعد عن العلة، فلذلك قدم صحيح البخاري على ومسلم على غيرهما. نعم. فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. نعم، خفيف الضبط يعني ضبطه دون صدوق صدوق يهم وما شابه ذلك، فهذا يقال أن حديثه حسن رتبة دون، وهي مقبول، يجتمع الحسن والصحيح في القبول والحجية، يجتمع الحسن والصحيح في القبول والحجية، فكلاهما مقبول وكلاهما حجة قاطعة في الأصول وكذلك في الفروع، سواء في العقائد وأصول الأحكام أو في الفضائل وما شابه ذلك من مسائل الدين، فإنه يكون مقبول ويكون كذلك حجة يحتج به، لكنه أدنى في الرتبة ويجمعهما القبول، أدنى في الرتبة ويجمعهما القبول. نعم. فإن جمع وإن روي من أكثر من طريق يكون يتقوى كالخيط أو السلك مع السلك مع السلك، يبرم فيكون حبلا شديدا. فكذلك الرجل الذي في حفظه شيء وآخر في حفظه شيء وآخر في ضبطه شيء، لو أنه بمفرده لقلنا أنت حسن الرواية، ولكن عندما يجتمع هؤلاء ثم نعصبهم كالحبل يكون له قوة الحديث الصحيح. نعم. فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. هذه مسألة، ما معنى قول الترمذي حديث صحيح حسن صحيح؟ حديث حسن صحيح، ما معنى قول العلماء حديث حسن صحيح؟ ذكر المؤلف هنا قولين اثنين. القول الأول أنه لتردد الناقل أو الحاكم الحديث أو الناقد للحديث، الناقل أو الناقد للحديث، يقول هو حسن صحيح أي أنه بين الصحة والحسن، يعني هذا الإسناد نستطيع أن نقول بأنه صحيح ونستطيع أن نقول بأنه حسن، فهو متردد في الحكم، متردد في الحكم. والقول الثاني أنه إذا قيل عن الحديث حسن صحيح أي أنه صحيح من طريق وحسن من طريق، فيقال عنه حسن صحيح. والصحيح أن الذي يقوله الترمذي رحمه الله تعالى إذا قال حسن صحيح أن الحسن عند الترمذي ليس من باب القبول والرد، الحسن عند الترمذي ليس من باب القبول والرد، وإنما هو وصف من حيث الحكم ونوع أو مضمون الحديث أنه حسن، ولذلك يقرنه بالفرد يقول حسن غريب، وهذا يبطل قول من قال بأنه من طريق ومن طريق. والتردد، هل يتردد الترمذي في كل هذه الأحاديث التي يذكرها حسن صحيح حسن صحيح؟ لا، الصحيح أن الصح الحسن عنده وصف، وصف يوصف به الحديث الصحيح ويوصف به ما دون ذلك، فيقال صحيح حسن صحيح ويقال عنه حسن غريب، حتى أحيانا غريب، بل حتى أحيانا يصف الحديث بالحسن ويحكم بضعفه، فيقول هذا حديث حسن وفاطمة الصغرى لم تسمع من فاطمة الكبرى، فيحكم على الإسناد بالضعف ويصفه بالحسن. فالمراد بالحسن هو حسن الدلالة، وذلك قال وقبله أكثر الفقهاء، قال وقبله أكثر الفقهاء، فهو وصف لا حكم. الحسن عند الترمذي الصحيح أنه وصف لا حكم، وللعلماء كلام طويل كثير، ومن أهل العلم صنف مصنفات مفردة في هذه المسألة. نعم. وزيادة راويهما مقبولة إذا زاد الراوي الثقة، إذا زاد الراوي الثقة على الخبر زيادة فإنها تقبل، تقبل بشرط ألا تخالف، ما لم تقع. نعم. ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. إذا متى تقبل الزيادة؟ تقبل بشرطين اثنين، أن تكون من ثقة وألا تنافي. تقبل الزيادة في الحديث، يعني روى جماعة من الصحابة روى الحديث بلفظ أو روى الحديث بلفظ في موطن، ثم جاء راوي آخر فزاد زيادة، نقول عن هذا الراوي لا تقبل زيادته إلا بشرطين اثنين، الأول أن يكون ثقة، الثاني ألا تنافي زيادته، زيادته ألا تنافي ما جاء في رواية غيره، أما إذا نافت فإنها تكون رواية شاذة أو زيادة شاذة. نعم. فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. تقدم معنا عندما قلنا راوي ثقة وحكمنا على حديثه بالصحة، ثم بعد البحث والتنقيب في كتب السنة وجدنا بأنه قد خالف من هو أوثق منه، ماذا نسمي رواية هذه الثقة؟ شاذة. ماذا نسمي رواية أولئك الثقة؟ محفوظة، لأنهم ضبطوا الحفظ، ضبطوا الحفظ. فالثقة إذا خالف الثقات، رواية الثقة تسمى شاذة المخالفة، ورواية الثقات الأولى تسمى محفوظة، لأنهم قد حفظوا الحديث وأنت قد شذذت أو خالفت الثقات. أما إذا كان هذا الراوي الذي شذ أو خالف الثقات ضعيفا، فنقال اسمح لنا، أنت روايتك منكرة حشفا وسوء كيلة، ضعيف وتأتي بأمر غريب، فنقول روايتك منكرة. وماذا نسمي رواية الثقات؟ الذي يقابل المنكر يسمى المعروف. نعم. هذه كلها مصطلحات، لماذا أهل العلم يذكر ذلك؟ يذكر ذلك لأنك أنت ستلج في فن وتدخل مع رجال يتكلمون، أبو حاتم، أبو زرعة، أحمد بن حنبل، البخاري، هذا يقول منكر وهذا يقول ضعيف وهذا يقول حسن وهذا يقول شاذ وهذا يقول غريب وهذا يقول فرد. لا تكن كالأطرش في الزفة كما يقال، لا تكن كالأعجمي بين العرب والعربي بين العجم، تقلب رأسك وش السالفة، ما المراد؟ اعرف مصطلح القوم، فإذا عرفت مصطلح القوم عرفت ما مرادهم بالشابي وبالمرسل وبالمدلس وبالضعيف وبالموضوع وهكذا. نعم. ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. نعم. والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع. الفرد النسبي قلت لكم في أثناء الإسناد، يعني لو فرضا حديث رواه أو عمر وأبو هريرة وأبو هريرة وابن عباس، ومن حديث أبي هريرة رواه سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، قلنا الآن أبو هريرة الآن يعتبر غريب، رواية أبي صالح سهيل بن صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة تعتبر رواية غريبة، هل هي غرابة مطلقة أم غرابة نسبية؟ غرابة نسبية. لو أننا نقبنا في الأسانيد فرأينا بأن هناك راوي رواه عن أبي صالح غير سهيل، ماذا نسمي رواية هذا الراوي؟ ها؟ مثلا سمي رواه عن أبي صالح، فسمي بالنسبة لأبي سهيل تسمى متابع له، أي تابعه آزره، قال هذه تسمى متابعة، أي لا تخف، لم ينفرد به مثلا سهيل بن صالح عن أبيه، وإنما رواه سمي مولى أبي بكر وسهيل كلاهما رواياه عن أبي صالح عن أبي هريرة، ماذا تسمي رواية سمي بالنسبة لسهيل عن أبي صالح؟ تسمى متابعة له، أي تابعه آزره أيده في الرواية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا يسمى متابع. لكن إذا كان الحديث عن أبي هريرة والحكم والكلام عن حديث أبي هريرة، فبحثنا فوجدنا هذا الحديث بعينه عن ابن عباس، ماذا تسمى أو ماذا يسمى حديث ابن عباس بالنسبة لحديث أبي هريرة؟ يسمى الشاهد، أي شهد لحديث أبي هريرة حديث ابن عباس على صحة نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. نعم. وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. يعني لو قال شخص هذا الحديث يحتاج إلى اعتبار، أو أن هذا الحديث بعد الاعتبار وجدت بأنه صحيح، ما معنى كلمة اعتبار؟ تتبع الطرق. التتبع هذا الذي يوضح قصدي قبل قليل، اعرفوا ما المراد، ما هو لسان القول، لن تستطيع أن تعرف علم الحديث حتى تعرف ما معنى كلمة اعتبار أو بعدما اعتبرته أو يحتاج إلى اعتبار أو بعد الاعتبار. الاعتبار هو البحث والتقصي عن أسانيد الحديث. نعم. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. نعم، ضد المحكم المتشابه. المقبول إن سلم من المعارضة هو مقبول، الحديث صحيح، لكن هناك إشكال. قلت لي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا مثلا، أنه لبى لما صعد البيداء. طيب هناك آخر صحابي وهو حديث صحيح قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى عقب الصلاة، هذا إشكال، تضارب في الرواية. نبحث عما يسمى بمشكل الحديث أو مختلف الحديث، رواه أو علماء يجمعون لنا بين المشكلات، فجاء عالم وينظر فيقول الصحيح أنه لا إشكال. لماذا لا إشكال؟ لأن هذا يسمى عند العلماء اختلاف الحال أو تعدد الحال، أي أن النبي عليه السلام كبر لبى بعد الصلاة، وأيضا لما صعد البيداء لبى على الجمل لبى، ولما صعد البيداء لبى، فكل راو روى ما رآه، فإذا يحمل الحديث، يزال الإشكال بالجمع بين الروايات، ويقال عن الحديث بأنه محكم، زال اشتباهه بعدما ضمننا إحكام الحديث. نعم. وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. نعم. أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. يعني إذا حصل هناك تعارض ما بين حديث وحديث، ومختلف الحديث هو الخلاف الذي يحصل بين متن ومتن، خلاف في الظاهر، وإلا لا يوجد هناك خلاف في الأصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه أرفع من أن يقع فيه اضطراب أو تناقض، فمختلف الحديث إنما هو اختلاف في النظر، فيأتي العالم والفقيه وينظر في الحديث فيقول أنا والله أرى أن الحديث فيه اختلاف. مثل ماذا؟ مثل قول النبي عليه السلام ثلاث أوقات لا تصلوا فيهن، وذكر من بينه مثلا صلاة النبي عليه السلام، النهي عن العصر والنهي عن بعد الفجر والنهي مثلا عن وقت الزوال، ثم يذكر حديث آخر بمن الشرطية المفيدة للعموم من قول النبي عليه السلام من دخل المسجد فليصلي ركعتين، هذا يفيد العموم. وقال النبي عليه السلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت من ساعة من ليل أو نهار أن يطوف بالبيت، والطائف يصلي ركعتين، هذا يفيد العموم. فماذا نصنع مع حديث النهي وماذا نصنع مع حديث الإقرار والأمر بالصلاة. هذا يسمى عند العلماء مختلف الحديث، أي ظاهره هل الاختلاف في الضمن والمعنى جذريا أم هو في رؤيتي أنا كفقيه أو طالب علم أو عالم. الاختلاف إنما وقع في أذهاننا نحن. إلى ماذا نسعى؟ نسعى إلى ثلاث مراتب، إما الجمع فنحاول أن نجمع بين الأحاديث، فإن تعذر الجمع الترجيح ننظر أيهما أقوى ونعمل به ونرد غيره، فإن تعذر علينا الجمع وأيضا من الترجيح أن نعرف من المتقدم والمتأخر فنقول هذا ناسخ لذاك، مثل قول النبي عليه السلام من مس ذكره فليتوضأ، وقوله إنما هو بضعة منك، هنا يقول بأنه لا ينجس وهنا يقول بأنه ينجس ويوجب الوضوء. هذا التضارب في أذهاننا، وعند أهل العلم من جمع بينها، وأن ما جاء في إنما هو بضعة منك من وراء حائل، وما جاء بدون بأنه ينقض الوضوء بدون حائل، منهم من قال بأن الحديث هذا أصح في المنع وأنه أحوط من الحديث الذي فيه عدم المنع، منهم من قال أنه منسوخ وهذا يسمى الترجيح، ومنهم من توقف. إذا تعذر عليك أن تجمع وتعذر عليك أن ترجح، ماذا نقول لك؟ توقف في أن تعمل بأحد هذين الحديثين، إلا أن يكون الأمر ملزم بالعمل فهناك لا مخرج من الاجتهاد، وهذا باب مشروع. نعم. ثم المردود، إما أن يكون لسقط أو طعن. الآن ننتقل المردود وهو يصلح عليه التشجير كذلك، إما أن يكون لسقط أو طعن، يعني في الإسناد إما أن يكون سقط لحلقة من حلقات الإسناد وهذا أنواع وأضرب وسترقم معنا إن شاء الله، أو طعن في الراوي وهذا له أنواع وأضرب، أنواع الطعون في الرواة، وكلها تأتي على شكل التشجير ولكن أنتم يكتفى بالترقيم. نعم. الآن السقط ضعوا تحت خط ثم بعد ذلك نرقم، ضعوا خطا تحت كلمة السقط وسموها ألف مثلا، السقط الآن ألف، والطعن باء، ثم الطعن ستأتي بعد أسطر باء. الآن نأتي عند السقط، ما أنواع السقوط الواقع في الأسانيد؟ نرقمه بأرقام. نعم. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف واحد، هذا من مبادئ السند من المصنف. نعم. أو من آخره بعد التابعي. بعد التابعي، يعني عندك إسناد الآن، إما أن يكون السقط من جهة المصنف، يعني المصنف ما سمع من شيخه وإنما نقل خبر عن شيخه من دون سماع، كأن الإسناد مثل الشماغ الآن، مثل طرف الشماغ الآن، كأن الإسناد إيش؟ معلق، فسمي المعلق. أنت البخاري هنا وهذا الإسناد متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يصله البخاري، لو وصله صار إسناد متصل، لكن لو لم يكن هناك الحلقة الواصلة ما بين البخاري وشيخ شيخه، فإن هذا يسمى عند العلماء معلق، هذا يسمى معلق. وأينما كان الانقطاع بعد ذلك، يعني لو أنه شيخ شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه أو تابعي إلى صحابي ويسمى. وذلك نحن الآن أخبارنا عن النبي عليه السلام كلها معلقات، مباشرة نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا يسمى معلق. فأكثر رواية الناس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اليوم ليست مسندة، وإنما هي معلقة مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتركوا الإسناد تجوزا، وهذا جائز. نعم. أو من آخره بعد التابعي، أو من آخره بعد التابعي، لم يقل سقط الصحابي، إذ لو قال سقط الصحابي لما كان هناك إشكال، لأن الصحابة كلهم عدول، لكن قال من بعد التابعي، وهذا أسلم في تعريف المرسل من تعريف صاحب البيقونية عندما قال ومرسل منه الصحابي سقط. فلو كان فعلا المرسل هو الذي سقط منه لم يسقط إلا الصحابي لكان الأمر في ذلك هين، لأن الصحابة معرفتهم أو جهالتهم أو إبهامهم لا تضر. لو قال تابعي ثقة حدثني أحد أصحاب رسول الله، تقبل رواية ما تقبل؟ تقبل حتى لو ما سماه، إذا كان هو من الثقات العدول فيحمل على أنه صحابي وتقبل روايته. لكن إذا قال في تعريف المرسل ما سقط من بعد التابعي، تابعية يعني في الغالب التابعي يأتي من بعده صحابي، هذا التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحلقة الساقطة ما هي؟ ها؟ هو قال صحابي، هذا خطأ، لو كان صحابي لحكمنا بصحته، لكن الحلقة الساقطة ربما تكون صحابي وربما يكون تابعي وصحابي وربما يكون تابعي وتابعي وتابعي وصحابي حتى يصل إلى ستة تابعين، كحديث قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن، يرويه ستة من التابعين بعضهم عن بعض، فإذا من الخطأ أن يقال المرسل ما سقط منه الصحابي، وإنما قال المرسل ما أسنده التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عمن؟ الله أعلم، قد يكون عن صحابي، قد يكون عن تابع عن صحابي، قد يكون عن تابع عن تابع عن تابع عن صحابي، الله أعلم. ولذلك صار المرسل عند أهل الحديث من المقبول أم المردود؟ مردود. من المردود؟ في الأصل أنهم من المردود، وإنما يقبل بالقرائن. يقبل بالقرائن مثل ماذا؟ مثل أن يكون من ثقات وكبار التابعين كسعيد ابن مسيب، أي بعد السبع والنظر، فيحكم بأنه حكم وحكم الموصول. أو قد يكون متن سليم وقد روي من طرق أخرى صحيحة فيحكم على حكم الموصول. أو قد يكون مرسل صحيح الإسناد إلى مرسله مع ضعيف يسير الضعف موصول، فالضعيف يسير الضعف الموصول إذا دعم بمرسل صحيح الإسناد إلى مرسله يكون فيه قرينة على الصحة فيرتقي إلى الحسن. ونص على ذلك ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في أكثر من موطن. نعم. فالأول المعلق، والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا. الآن رقم ثلاثة. نعم. إذا كان السقوط اثنين فصاعدا. نعم. هذا يسمى المعضل، الداء العضال المتراكب الضخم المؤلم للغاية. فكذلك السقط لو كان واحد قلنا منقطع، لكن عندما يكون السقط أكثر من واحد نقول هذا داء العضال فيسمى حديث معضل أو إسناد معضل. نعم. وإلا فالمنقطع، المنقطع من براو واحد. فذكر عندنا الآن كم نوع؟ أربعة. ثلاث. أربعة من أنواع السقط. نعم. نعم. ثم قد يكون واضحا أو خفيا. أي، وهذا الآن النوع الخامس من أنواع السقط، وهو المدلس أو المرسل. نعم. فالأول والسادس كذلك. نعم. فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ. والتاريخ هذا عمدة من عمد علم الحديث، بل قال شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: من علم أحوال الرواة وتاريخ وفياتهم فقد أدرك جل علم الحديث الرواية. فلا بد أن نعرف التاريخ، لأنك وأنت تقرأ الإسناد تميز بين طبقات الرواة، أنت بنفسك كما قال عبد الله المبارك بين فلان وفلان مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي. فعندما يأتيك شخص يقول أحمد بن حنبل رحمه الله قال حدثني سعيد المسيب، تقول وقف وقف على هون، وش جاب أحمد بن حنبل عند سعيد المسيب؟ أحمد بن حنبل توفي عام 240، وسعيد تابع من كبار التابعين، وبينهم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي كما يقال. فمعرفة التاريخ تسهل عليك معرفة اتصال الأسانيد من عدمها. أذان يا شيخ؟ لا. والثاني المدلس. المدلس هو الذي من التدليس والغش والتغطية، في ظاهره يوهمك بأنه قد سمع، ولكن عند التفحص فإذا به لم يسمع، كعبارة قال، كقول قال، وعن، وأن فلان، فإن هذه ليست صريحة في السماع، لأن يقولها الذي سمع والذي لم يسمع، يقولها الذي سمع والذي لم يسمع، فهذا نوع من التدليس. نعم. والتدليس له مقاصد، له مقاصد قد تكون مقبولة ومقاصد مردودة، فمن من من هو في الأصل كله علة، لكن هناك من يعذر المدلس بأن تكون عيب ولا توجب الرد، تكون عيب ولا توجب الرد، كمن يدلس في أسماء شيوخه من أجل أن يوهم السامع بكثرتهم، أو يريد تعجيز الطلاب، كان يكون عندي شيخ وأنا بخيل ما أبي أحد يعرفه، فأقول حدثني شيخي أبو عبد العزيز الدوسري، أنا أبو عبد العزيز الدوسري من شيخ هذا؟ هو الشيخ عبد الرحمن العياف من علماء الطائف مشهور، لكن أردت أن أحجب عنكم شيخي حتى لا تعرفوه، فأتيت بكنيته. فهذا يعتبر نوع من التدليس، تدليس الشيوخ للتعمية على الطلاب حتى لا يروا. هذا يقع عند بعض الطلاب، فيهم بخل لا يريد الناس أن يعرفوا أشياخهم، وبعضهم يريد أن يوهم الطلاب بأنه كثير المشايخ، فيقول حدثني أبو عبد الرحمن الضرير، وحدثني عبد العزيز بن باز، وحدثني عبد العزيز النجدي، وكلهم واحد. وإنما قصده أن يكثر المشايخ، وهذا يقع للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، مما عيب على الخطيب البغدادي أنه ينوع في أسماء شيوخه. نعم. ويرد بصيغة تحتمل اللقية كعن وقال وكذا، المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه. رقم أرقام كثيرة تأتي معكم. نعم. الكذب الراوي واحد، تهمته بذلك أي تهمته بالكذب اثنين، فحش غلطه ثلاثة، غفلته أربعة، فسقه خمسة، وهمه إلى آخره. لأن سيعود على كل رقم من هذه الأرقام يعود وصف وحكم، فالكذب سيسمى بالموضوع كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم. أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، هذه كلها أنواع الطعون في الرواه. نعم. عشرة. فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. الأول الموضوع الذي هو كذب الراوي، فإذا كان في الإسناد راوي كذاب يقال هذا موضوع، يقال هذا موضوع. نعم. والثاني المتروك، المتروك المتهم. نعم. اتهم بالكذب، وهذا يكون لم يجزم بكذبه، وإنما رأوا بأن أخباره فيها نكارات، فيها أشياء عجيبة، فتكون تهمة فيقال هذا متهم بالوضع، فمثل هذا الرواية تكون متروكة، يقال عنه متروك. نعم. والثالث المنكر على رأي، وهذا يفيدك إذا قيل فلان حديثه موضوع، الآن لو كنت بين علماء حديث فقال فلان اتركوه حديثه موضوع، ماذا تفهم من هذا الكلام؟ بأنه كذاب. وإذا قيل فلان متروك الحديث تفهم بأنه متهم بالكذب، وهكذا. هذا هو الفائدة من علم مصطلح الحديث، تعرف مراد القوم. نعم. والمنكر، والثالث المنكر على رأي، وهو من فحش غلطه، كثير الأغلاط، فيقال فلان عنده مناكير أو منكر الحديث. نعم. وكذا الرابع والخامس، وكذا الرابع والخامس إذا كان غفلته فحش فسقه، غفلته أو فحش فسقه، فإن هذا أيضا يكون من المنكر. نعم. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن، الوهم في الغالب تعطيك إشعار بأن الوهم هو في أصله ثقة، لأن لو كان ضعيف ولا كذاب ولا متروك ما ننظر في وهمه، هو أصلا متروك أصلا، لكن عندما يكون ثقة ثم وهم في حديثه، فهذا الوهم نعده من أغلاط الرواة. أغلاط الرواة كيف نكتشفها؟ نكتشفها عن طريق جمع الطرق الاعتبار، فإذا جمعناها فنقول هذا حديث معلل، معلول أو معلل أو معل، أي فيه علة. أين علته؟ وراويه ثقة. نعم، نقول راويه ثقة لكنه وهم فيها. والعالم مهما كانت رتبته قد يقع في أوهام، مهما كانت رتبة العالم فإنه قد يقع في أوهام، وهذا لا يرد حديث، خاصة إذا كان من أئمة الحديث الذين لهم الرواية الكبرى والكثيرة. نعم. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. نعم. ثم المخالفة وإن كان فالمعلل، المعلل هو أو العلة هي سبب خفي قادح يطعن في صحة الحديث، سبب خفي قادح يطعن في صحة الحديث، ترى الإسناد تستسمنه، ترى الإسناد تستسمنه وترى بأنه صحيح، وإذا به فيه علة، هذه العلة لم تكتشف إلا عن طريق جمع الطرق، فلما جمعت الطرق اكتشفت بأن فيه علة، وأن راويه الثقة قد وهم فيه أو أخطأ أو سقط منه راوي أو بدل راوي بدل راوي وما شابه ذلك من العلل التي تقع في الأسانيد. نعم. ثم المخالفة وإن كانت بتغيير السياق فممدوح الإسناد، فمدرج الإسناد، فمدرج الإسناد، مدرج الإسناد كان يضيف راوي بين الرواة أدرج فاختلف السياق، فالحديث معروف بأنه من رواية فلان عن فلان، فيأتي شخص فيضيفه شخص آخر، فإذا أضاف إليه فإنه قد أدرج في الإسناد رجلا، وهذا الإدراج له أضرب أنواع، أحيانا قد يكون وهم وضعف في الراوي، وأحيانا قد يكون من المزيد في متصل الأسانيد، من المزيد في متصل الأسانيد، فيرويه شخص ويختصر في الإسناد فيقول حدثني فلان عن فلان، ثم يأتي آخر ويرويه عن فلان عن شخص آخر عن فلان الذي قبل قليل في الإسناد، فأضاف شخصا، قد يكون الإسناد روي مرة بهذا الوجه مرة بهذا الوجه، فيكون هذا من المزيد في متصل الأسانيد، ولا حرج في ذلك. نعم. أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، مدرج المتن يضيف كلمة ككلام أهل العلم في حديث غيروا هذا الشيب بالسواد، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، قالوا وجنبوه السواد، منهم أن هذه مدرجة من كلام بعض الرواة والخلاف فيها مشهور. أو حديث أسبغ الوضوء وين الأعقاب من النار، قالوا رؤيا في أوجه أخرى وين الأعقاب من النار، ولم يأتي فيه قول أسبغ الوضوء، فلعلها تكون مدرجة من بعض الرواة، فيأتي لفظ من راوي من صحابي أو راوي من دون الصحابي فيضيفها إلى المتن، فيظن الرواة يضيفها إلى المتن شرحا أو تفسيرا أو تأكيدا، فيظنه الراوي بأنه جزء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى مدرج المتن، وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتاب. نعم. أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب. المقلوب يقدم أو يؤخر، مثلا البعير في حديث السجود على ركبتيه قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه، فهذا يسمى المقلوب. أو يقلب إسناد إلى إسناد فيجعل حديث أبي هريرة على حديث ابن عباس وحديث ابن عباس على حديث أبي هريرة، أو يقلب راوي عن راوي، بدل ما يقول عن مثلا سهيل بن صالح عن أبي صالح يقول عن أبي صالح عن سهيل، فيقلب الراوي بدل الراوي. وهذا وهم في الحديث ويحصل لكثير من أهل العلم، وأحيانا القلب يكون لوهم، وأحيانا يكون القلب للامتحان والاختبار، يكون القلب للامتحان والاختبار، كالقصة المشهورة عن البخاري رحمه الله تعالى عندما دخل بغداد وأرادوا أن يختبروه، فأحضروا 10 رواه مع كل راوي 10 أحاديث المجموع 100 حديث، وطلبوا من كل واحد منهم أن يقلب الأسانيد، أن يركب بعضها على بعض، فعرضوا عليه الحديث، وسمع البخاري من الأول وسكت، وسمع من الثاني وسكت، وكان مستغربوا هذا لا يحفظ، كأنه قبل الحديث، وهذا يسمى التلقين، كأن لقن الحديث فقبله. فلما انتهى من 10 رجع إلى الأول قال أنت قلت كذا وكذا، عاد عليه الحديث بالصورة الخطأ، أنت قلت كذا وكذا وهذا خطأ والصواب كذا وكذا وكذا، وأنت قلت كذا وكذا وهذا خطأ والصواب كذا وكذا، فعاد عليه الحديث، فعظمت رتبة البخاري رحمه الله تعالى بين الرواة. ومثل ما حصل لأحيانا يكتشف مباشرة، مثل ما حصل ليحيى بن معين وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وثالث، دخلوا على وكيع بن الجراح الرؤاسي وأرادوا أن يدخلوا عليه يمتحنوه، وهذه حركات بعض أهل العلم مع بعض أهل العلم من باب الاختبار، يختبرون الرواة ها؟ على الفضل من دكين، لكن ثالثهم من؟ أحمد منصور الرمادي، أحسنت، أحمد منصور الرمادي مع يحيى بن معين مع أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، دخلوا على الفضل بن دكين الملقب بالتنين من سعة حفظه، فأدخلوا عليه، فيحيى بن معين عنده حركات، وأحمد بن حنبل رجال ثقيل وعاقل، وأحمد منصور الرمادي كان هو أصغرهم وأقلهم رتبة، فلما دخلوا على فضل بن دكين قالوا حدثكم فلان عن فلان عن فلان، قال نعم، حدثكم فلان عن فلان عن فلان كذا، قال نعم، فيقبل، لأن هذا يسمى عرض، عرضوا حديثه عليه، لأن عندهم خبر بحديث الشيخ من قبل، فيدخلون، فأدخل يحيى بن معين بعد كل حديث أو حديثين أدخل حديث ليس من حديثه، فيقول حدثكم فلان عن فلان عن فلان، يقول نعم، حدثكم فلان عن فلان عن فلان كذا، يقول لا، فيستغرب، يقول ربما هو وهم من هذا الشاب، فساق عدة حديث ثم أدخل حديث قال لا هذا ما حدثني به، فساق عدة حديث ثم أدخل حديث فقال لا هذا ما حدثني به، فعرف اللعبة، اكتشف المكيدة الفضل بن دكين، فقال أما هذا يعني أحمد منصور الرمادي، أما هذا فصعلوك لا يفعل ذلك، يعني هذا مسكين ما هو مسوي الحركات هذه، وأما هذا فيشير على أحمد بن حنبل فهو أكبر من ذلك، يعني رجال عاقل ما يسوي الحركات هذه، ولا أظن فعل ذلك إلا أنت، يقول يحيى بن معين فوضع قدمه على صدري ثم دفعني فسقطت على ظهري، يقول والله لضربة الفضل بن دكين على صدري خير عندي من رحلتي إلى عبد الرزاق في صنعاء اليمن. فهذا يدل على أن طالب العلم له أن يمتحن الشيخ، لكن امتحان عقل وامتحان نزاهة، لا امتحان خبث ومكر لكي يتصيد أخطاء الشيخ، ولكن يريد أن يثبت هل هو فعلا أنه أدرك الشيخ بن باز، أدرك الشيخ محمد بن إبراهيم، يا شيخ كيف كان شكل الشيخ محمد بن إبراهيم، فيصف الشيخ محمد إبراهيم بأنه كان بدين وجبر وكذا، فهذه قرينة تدل على أنه قد التقى بالشيخ محمد بن إبراهيم. هذا امتحان مشروع عند أهل العلم إذا كان قصد من ذلك التثبت ومعرفة صحة الرواية، أما إن كان هذا السؤال من باب المكر والمكيدة لإسقاط الشيخ فهذا والعياذ بالله من قبح بعض طلاب العلم مع المشايخ. نعم. أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا. المضطرب هو الأحاديث التي تختلف أسانيدها مع تعذر الجمع بينها، فإن تمكننا من الجمع فالحمد لله حل الإشكال، ولكن عندما يكون الإسناد هنا بوجه وهنا بوجه وهو آخر بوجه وأحيانا تصل إلى 20 وجه وكلها يتعذر عليك أن تجمع بينها وأن تؤلف بينها، فإن هذا يكون حديث مضطرب. نعم. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا كما تقدم معنا في البخاري. نعم. نعم. أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. نعم. المصحف كان يصحف كلمة، المصحف يصحف كلمة أو يصحف نطق الكلمة، وهذا يسمى أغلاط أهل الحديث ألف فيها الخطابي كتاب كتابة معروفا إصلاح إغلاط أهل الحديث، فيصحف الكلمة، يغير ويضيف، ينطقها بنطق خطأ، وأحيانا قد تكون الأخطاء والأغلاط مضحكة في الأحاديث أو في نطقها، كقولهم لا ينكح المحرم ولا ينكح، هذا خطأ في النطق، لا ينكح المحرم ولا ينكح وهكذا. فهذا تصحيف يقع على لسان كثير من الناس وثم يسمى بالمصحف. وكذلك المحرف، المحرف أن يزيد كلمة أو يزيد حرف أو يبدل حرف بدل حرف، فإن هذا يسمى المحرف. نعم. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعنى. هذه مسألة تسمى مسألة رواية الحديث بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا؟ اختلاف كبير بين أهل العلم من قديم ومن حديث، والصحيح أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى لمن كان عارفا بأساليب اللغة، عارفا بأحكام اللغة، فلا يبدل كلمة مكان كلمة إلا وهو يعرف بأن المعنى يفيد نفس المعنى. أما إذا كان المعنى يحيل المعنى ويغير مراد رسول الله، فإن هذا لا يجوز أن يروى بالمعنى، وإنما يروى بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. وقد صنف العلماء في ذلك غريب الحديث، صنف في ذلك العلماء غريب الحديث، ككتاب أبي عبيد القاسم ابن سلام له كتاب في غريب الحديث، وكذلك صاحب النهاية ابن أثير في غريب الحديث، وابن الجوزي له كتاب غريب الحديث، وابن قتيبة له كتاب غريب الحديث، ألفاظ غريبة في الأحاديث فسروها وبينوها بمعنى أو بلسان العرب. نعم. ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض. نعم. الجهالة كذلك هي من عيوب أو من أجزاء الطعن، من أجزاء الطعن، تقدم معنا في أو وهمه أو جهالته. نعم. تقدم أو جهالته، فالجهالة من أنواع الطعن. نعم. وصنه فيه الموضح الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وفيه الوحدان. الوحدان، الوحدان هو الذي ليس له من الرواية إلا القليل، لم يروي من الرواية إلا القليل، الوحدان. أو لا يسمى اختصارا، وفيه المبهمات. لا يسمى اختصارا عن رجل، فدخل رجل، أو حدثني من أثق به، أو حدثني بعض الثقات، فهذا مبهم، من هو هذا الثقة؟ هذا مبهم. نعم. ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل. يعني لو أن رجلا قال حدثني من أثق به، نقول قد يكون ثقة عندك ولكنه ضعيف عند غيرك، فلا يصح أن يروى، لا بد من بيانه على الصحيح. هناك قرينة قد تمشى وتقبل إذا كان من قال هذا القول خبيرا بأحوال الرجال، كان يكون مثلا بحاتم الرازي أو بزرع الرازي أو يحيى معين أو شعبة من الحجاج العتكي أو مالك بن أنس أو الشافعي، فإن هؤلاء يستأنس بقولهم عمن أثق به فيحمل على الثقة، خاصة إذا كان في المتن، إذا لم يكن في المتن نكارة. أما إذا كان في المتن نكارة فنحمل العبء والحملة على ذلك الذي لم يسمى، قد يكون ثقة عنده ولكنه ضعيف عند غيره، لأن من الثقات من يروي عن غير الثقات، إلا أن يكون هذا الراوي قد اشترط على نفسه ألا يروي إلا عن ثقة، فإذا اشترط على نفسه أن لا يروي عن ثقة فإننا نحمله على أنه ثقة. نعم. فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين. سمي سعد بن محمد، سمي باسمه فلان عن سعد بن محمد، لكن ما ندري من هو سعد بن محمد، فإننا نقول عن سعد بن محمد بأنه مجهول العين. مجهول العين، ما ندري من هو سعد بن محمد، مع أنه سمي، لو قال عن رجل لقيل عنه بأنه مبهم، ما ندري من هو هذا الرجل، لكن عندما قال عن سعد بن محمد عرفنا سعد محمد باسمه، لكن من هو سعد بن محمد؟ فهو عند المجهول العين، لأنه لم يروي عنه إلا شخص واحد. لكن عندما يأتي خمسة أشخاص كلهم يروون عن سعد بن محمد الأزدي، فنقول محمد سعد بن محمد الأزدي قطعا بأنه معلوم العين، لأن روى عنه كم؟ خمسة أشخاص. لكن من هو، ما حال سعد بن محمد الأزدي؟ هنا يكون مجهول العين أم مجهول الحال؟ الجواب مجهول الحال، ومجهول الحال له قرائن في قبول حديثه أو رده إذا جاءت الإقامة، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق، فمجهول الحال وهو المستور. نعم. ثم البدعة، أما بمكفر أو مفسق. قف عند البدعة مكفر مفسق، نكمل حق الصلاة إن شاء الله تعالى. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل، بل هو محل اتفاق عند التحقيق، فلا تقبل رواية الكافر، لا تقبل رواية الكافر، فمن كانت بدعته مكفرة فهو كافر ولا تقبل روايته، وليس أهلا أن يروى عنه، لأن يعني الإسلام شرط، وتقدم معنا في العدالة الإسلام والبراءة من الكذب، فهذا ليس مسلم كافر، إن كان بدعته مكفرة لا يقبل. نعم. والثاني يقبل ما لم يكن داعية في الأصح، والكلام في في في أهل البدع، الكلام فيها بدع غير من كانت بدعته غير مكفرة، خلاف مشهور بين أهل العلم، منهم من رد بدع، من رد روايته جملة وتفصيلا، ومنهم من قبلها إذا كان ثقة فيما يروي، إذا كان ثقة فيما يروي، ومنهم من قبلها بشروط بألا يروي ما يؤيد بدعته. إذا روى ما يؤيد بدعته فهل هذا ثقة أم متهم؟ متهم. إذن لا ينظر فيها. الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا مما حققه شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في كتاب التنكيل في رده على الكوثري، وكذلك جاء في شرح العلل لابن رجب رحمه الله، أن الصحيح أن رواية المبتدع من كانت بدعته غير مكفرة فإن روايته تقبل بشرط أن يكون ثقة فيما يروي، بشرط أن يكون ثقة فيما يروي، لأن من أهل البدع من هو صاحب دين، صاحب نزاهة، صاحب ثقة، كما قال شعبة الحجاج في بعض الرواة لما قيله بأنه رافضي أو شيعي قال: أعلم ذلك، ولكن لئن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل على أن ممن يوصف بالبدعة قد يكون ثقة في الرواية وأمين في النقل كأمانته في البيع والشراء، وهذا أمر غير مدفوع ولا مستغرب، ولذلك يكون من رواة الحديث من هو مثلا مطعون فيه بالقدر، كما اتهم قتادة بن دعامة السدوسي بالقول بالقدر، وكذلك ثور بن يزيد طعن فيه بالقدر، ومنهم من يوصف بالإرجاء كطلق بن حبيب وهشام الدستوائي وإبراهيم التيمي، كل هؤلاء وصفوا ببدعة، مع ذلك هم من أئمة الحديث ومن أئمة الرواة ونقل الحديث، ولا يطعن في حديثهم بشيء، فلم تكن بدعتهم مؤثرة في روايتهم. متى تكون البدعة مؤثرة في الرواية؟ إذا كانت البدعة مكفرة، أو كانت البدعة حملته على أن يكذب في حديث رسول الله ويضلل الناس ويلبس على الناس دينهم، فإن هذا لا تقبل روايته. والبدعة والعياذ بالله من مضان أن الشخص يقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها قرينة وليست تهمة بحد ذاتها في باب الرواية، إذ قد يكون الشخص صاحب بدعة ولكنه صادق فيما يروي، صادق في بيعه، صادق في شرائه، صادق في أمانته، فمثل هذا تقبل روايته وبدعته على نفسه. حتى ابن جرير الطبري يقول: حدثني فلان الثقة في حديثه المتهم في دينه، حدثني فلان الثقة في حديثه المتهم في دينه. وسفيان الثوري رحمه الله تعالى كان يروي عن بعضها البدع، بل ربما أدخل أحدهم الدكان وأغلق عليه الباب وسمع منه الحديث حتى لا يرى الناس أنه قد أخذ منه، ثم يطلقه بعد ذلك. فهذا يدل على أن المبتدع، أن البدعة غير المكفرة تقبل على الصحيح رواية من وصف بها، بشرط أن يكون ثقة، بأن يكون ثقة فيما يروي. نعم. والثاني يقبل ما لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته، فيرد على المختار به، صرح الجوزجاني شيخ النسائي. نعم. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي، أو طارئا فالمختلط. سوء الحفظ الذي من الطعون في الراوي سوء الحفظ، فإن كان لازما فالشاذ، لأنه ثقة لكنه سيء الحفظ، فهذا يكون ملازم له، روايته شاذة إذا وقع من إذا ثبت بأنه سيء الحفظ. وينبغي أن يعلم بأن هذه الأحكام على الرواة ليست وصفا دائما لا ينفك عن الراوي بحال، فكما أن الثقة قد يهم، كذلك من هو موصوف بسوء الحفظ قد يضبط الرواية، كما أن الثقة قد يهم في الحديث فترد روايته، فكذلك الضعيف قد يصدق في الحديث وتقبل روايته. من كيف لي أنا أعرف ذلك؟ لا تعرف ذلك إلا بالقرائن والدربة والتجربة والعيش مع أهل الحديث، فتستطيع أن تنقد الإسناد وتعرف بأن هذا الحديث من صحيح حديثه أو من ضعيف حديثه، ولا يكون هذا من ازدواجية الحكم أو من تناقض الرأي. يعني أحيانا تجد في صحيح البخاري راوي ضعيف، الشيخ على هونك، صحيح البخاري فيه راوي ضعيف؟ نعم صحيح البخاري فيه راوي ضعيف. كيف طيب صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله؟ نقول نعم الراوي ضعيف، ولكن ما اختاره البخاري ومن تقاه من حديثه إنما هو من صحيح حديثه، إذ الضعيف قد يصدق وقد تكون روايته صحيحة مقبولة فيقال هذا من صحيح حديثه، وإلا بقية الحديث فهي من ضعيفه. وهذا هو علم العلل، هذا هو علم العلل، هذا هو غاية التحقيق والتدقيق عند أئمة الحديث، أن يميز، ليس أن يميز بين الضعيف والثقة، ولكن يميز بين صحيح حديث الراوي من ضعيفه. وهذا لا يكون إلا بالدربة والتجربة والممارسة والتنفس بأنفاس النبي صلى الله عليه وسلم وأنفاس الصحابة وأنفاس أئمة الحديث، فيعرف بأن هذا القول من قول رسول الله أو ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر معهود حتى بين البشر، إذ لو نقل لك كلام عن شيخك المعظم أو عن أبيك المقرب وهذا الكلام أسلوبه غير أسلوب شيخك أو أسلوبه غير أسلوب أبيك، تستطيع أن تقول مستحيل أبوي يقول ذلك أبدا، شيخي ما يقول هذا الكلام. وش دراك؟ أنا أعرفه، أنا عاصرته وعاشرته وعشت معه وتنفست بأنفاسه وأعرف أسلوبه وأعرف ذوقه وأعرف عبارته في الكلام. فكذلك الذي يتكلم بكلام النبي عليه السلام ويدمن النظر في الأسانيد وفي الرواية وفي الحديث وفي أقوال الأئمة، يستطيع أن يميز أصلا ما هو من قول أحمد بن حنبل أو ليس من قول أحمد بن حنبل، ومن قول أبي حاتم الرازي وليس من قول أبي حاتم الرازي، فكيف بأقوال الصحابة؟ فكيف بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيميز هل قاله رسول الله أو لم يقله رسول الله. وهذا مما يرشد إليه كلام الأئمة عندما قالوا الحديث له نور يقذفه الله تعالى في قلب العالم، فيميز بين قول رسول الله وما ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومتى توبع سيء الحفظ فمعتبر؟ معتبر يعني اعتضد برواية غيره، سيء الحفظ مع سيء الحفظ مع سيء الحفظ، يستأنس بروايته ويقوى به إسناد الحديث. نعم. وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل من مجموع. نعم. مجموع الطرق يعني. نعم. ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصريحا أو حكما من تصريحا قوله. قال رسول الله، يرفعه إلى رسول الله، عن رسول الله مرفوعا، ينميه أو ينميه إلى رسول الله، يبلغ به رسول الله، هذا كله رأيت رسول الله، سمعت رسول الله، هذا مرفوع حكمي، مرفوع قطعا تصريحا جزما بالنبي عسام. أما الحكم فما يكون حكمه حكم مرفوع، مثلا أن يأتي بقول لا يكون إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يأتي بعبارة كنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد، فإن هذا له حكم الرفع بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي خط مؤمنا به، خط مات على خط، فلا بد من هذه الشروط حتى تثبت الصحبة، الصحبة للراوي. لا بد أن يكون لقيه مؤمنا به، فلو لقيه كافرا به ثم لما مات النبي عليه السلام أسلم هذا الراوي، هل يكون صحابي؟ لا يكون صحابيا. طيب من لقيه، من عاصره وهو مؤمن به لكن لم يلقه، هل يكون صحابيا؟ لا يكون صحابيا، كأبي مسلم الخولاني يعتبر من المخضرمين. من لقي النبي عليه السلام مسلما ولكن من لقي النبي عليه السلام وآمن به لكنه كفر قبل موت النبي عليه السلام، فإنه يكون بذلك غير صحابي ويزول عنه اسم الصحبة. المنافقون لا يقال عنهم بأنهم صحابة، وقد التقوا بالنبي عليه السلام ولكنهم لم يؤمنوا به، ومن مات منهم على الكفر فهو كافر. نعم. وهو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، ولو تخللت ردة، هناك من ارتد ثم رجع، لو رجع إلى الإسلام فإنه يكون بذلك صحابيا، يكون له صحابي كجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، كذلك بنفس الشروط السابقة، لقي الصحابي وهو مسلم فإنه يكون بذلك تابعي. نعم. فالأول المرفوع والثاني الموقوف، أي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما أو تصريحا فإنه مرفوع. هذه أقسام الحديث باعتبار قائله باعتبار قائله. أقسام الحديث باعتبار قائله. نعم. فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع. نعم. ومن دون التابعية فيه مثله. مثله يعني إذا جاء خبر عن تابع تابعي يقال عنه مقطوع، ويقال عن الكتاب فيه مقطوعات، يعني آثار تنسب إلى الرجال، فيسمى مقطوع ويسمى خبر ويسمى أثر، الأمر في ذلك واسع. نعم. ويقال للأخيرين الأثر والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. والمسند مرفوع إذا قال أسنده أي ساقه بالإسناد. فإذا هذا حديث مسند، هل في قولي إشارة إلى الصحة والضعف؟ أبدا، وإنما حديث مسند أي أنه ساق سنده من لدن المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال عنه حديث مسند ولا يشترط في الإسناد صحة الحديث. نعم. فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. إذا قلت حلق الإسناد أو رواه، كأن يروي البخاري عن مكي بن إبراهيم عن سلم بن أقوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال عن هذا الحديث حديث ثلاثي عالي على إلى مقام النبوة، فيقال عن هذا إسناد عالي كما قال صاحب البيقونية: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. فإذا كثرت الوسائط بينك وبين المنتهى الإسناد يسمى إسناد نازل، لأن طال السند بينك وبينه فنزلت في الأسفل. وإذا اقتربت إلى مقام من يروى عنه الخبر سواء كان النبي عليه السلام أو دون ذلك يقال عنه هذا إسناد عالي. أيهما أشرف وأيهما أولى بالثقة بصحة الحديث؟ كلما اقتربت كنت أشرف في الرتبة، وهذا ولذلك قال العلماء علو الإسناد من الدين، لولا علو الإسناد لما شرعت الرحلة ولما رحل أحمد بن حنبل من بغداد إلى صنعاء، كان جلس في بيته. وسيأتي بدل أن يكون حديث عن عبد الرزاق عن همام عن عبد الرزاق عن معمر عن عن عن الصحابي وعن تابع التابعين النبي عليه السلام، يقول أجلس في بيتي فيأتي تلميذ تلو تلميذ فأرويه عن عبد الرزاق بأربع وسائط. لا، كان أهل العلم يرحلون، فإذا كان الشيخ الفوزان حي لا تروي عن تلميذ الفوزان، اذهب وخذ عن الفوزان، وإذا كان الشيخ الفوزان حي التمس الشيخ الفوزان واقرأ عليه واستفد منه حتى تكون تعلو، ولو لم يكن في العلو إلا متانة العلم وقرب الصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بدل أن يكون، لأن العلم ميراث النبوة، فبدل أن يكون بينك وبين النبي عليه السلام 15 واسطة أو 20 واسطة يكون بينك وبين النبي عليه السلام أقل وسائط، فتكون أقرب إلى مقام النبوة، فتكون أعلى إسنادا وأعلى رتبة. ولذلك شرع طلب العلو. العلو علوان: علو مطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلو نسبي إلى راوي كشعبة ابن حجاج العتكي. نعم. فالأول علو المطلق والثاني علو نسبي وفيه الموافقة. وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، يعني الحديث يكون في البخاري يرويه البخاري عن أحد أشياخه كإسماعيل بن أويس، فتأتي أنت وترويه بإسناد أخرى عن إسماعيل بن أويس، فعند ذلك تقول قد وافقت البخاري بأن رويت وقد صح لي رواية هذا الحديث من طريق أخرى بنفس إسناد البخاري، وافقته في شيخه، وافقته في شيخه. نعم. والبدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وهذا أيضا بدل، وقد يكون بدل عالي وقد يكون بدل نازل، يعني تصل إلى شيخه أو شيخ شيخ شيخه. نعم. والمساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، يعني أحيانا المسلم يروي حديث بينه وبين النبي عليه السلام تسعة، فيأتي شخص بعد مسلم بمئتي سنة فيروي نفس الحديث وبينه وبين النبي عليه السلام تسعة، هذه ماذا تسمى؟ تسمى مساواة، مع أنه متأخر عن مسلم 200 سنة، لكن فضل الله يؤتيه من يشاء، حظي بإسناد تساعي، بإسناد تساعي إلى النبي عليه السلام، فانتقل بالطبقة إلى شيخ شيخي، كمثل ما حصل لي من فضل الله عز وجل أن أروي عن الشوكاني، بيني وبين الشوكاني ثلاثة أشخاص، وهذا يعتبر علو إسناد، بينما هناك أشخاص قد ماتوا قبل 200 سنة أو 100 سنة، بيني وبين الشوكاني ثلاثة أشخاص، هذه تسمى مساواة. فأروي مثلا مال الشوكاني عن محمد بن عن محمد الشاطري عن شيخه السدمي عن محمد بن ناصر الحازمي عن الشوكاني، فصار بيني وبين الشوكاني ثلاثة. هناك بعض أشياخ أشياخي من يروي إلى الشوكاني بأربع وصايد أو بثلاث وصايد، هذا يعتبر الآن يعتبر علو إسناد، فهذا هو علو إسناد نسبي ليس للنبي عليه السلام وإنما بالنسبة لي للشوكاني عليه رحمة الله عز وجل. نعم. والمصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، يعني تروي الحديث وتصافح كأنك زاملت تلميذ المصنف عند الشيخ، فكأنك صافحته، صافحت التلميذ. نعم. ويقابل العلو بأقسامه النزول. ما سيأتي معنى علم الحديث، أصول الحديث وملح المصطلح، أصول المصطلح وملح المصطلح. أصول المصطلح تقدمت معنا وانتهينا منها، الآن يبدأ الكلام في ملح المصطلح، ما الفرق على ولا نزل، المهم أن يكونوا كلهم ثقات. فهذا من ملح علم المصطلح، يعني من جماليات علم الحديث ومن كماليات علم الحديث أن تعرف هذه الأمور، لأنك سوف تجلس مع أقوام سيتكلمون بهذه العبارات، يقول وقع لنا بدل عالي، ساويته، صافحته، اعتلى على إسنادي، نزل إسنادي، فتعرف مصطلح القوم حتى تعرف مرادهم بذلك. نعم. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن أو في اللقي فهو الأقران، فلا بد من أن يكون رواية الأقران أن يكون في مساواة في السن واللقي، ولا تسمى من اختلفوا في السن أو اختلفوا في اللقي رواية الأقران. ويحصل من بعض المتقطرسين المتكبرين من طلبة العلم أن يقول أنا وفلان مثلا هو صغير نتفة عمره 20 سنة، والشيخ مثلا الفوزان عمره ما يقارب 80 سنة، كلاهما اتفق في الرواية عن شيخ يقول أنا والشيخ الفوزان أقران. لا، أنتم لستم أقران، أنتم السابق واللاحق، هو السابق وأنت اللاحق، وهو يتفق اثنان في الرواية عن شيخ وبينهما مدة في الرواية. فأنا درست عند الشيخ بن باز، والشيخ عبد العزيز بن راجحي درس عند الشيخ بن باز 40 سنة قبلي، هل يصح لي أن أقول الشيخ الراجحي من أقراني؟ أبدا، حاشا وكلا أن أقول من أقراني، بل هو متقدم وهو أولى وهو أقدم مني رواية عن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وأنا من اللاحقين، أتيت في آخر الركب ورويت على الشيخ عبد العزيز بن باز أو أخذت عنه. نعم. وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، ولا بد أيضا في التدبيج أن يكون هناك اقتران في السن والرتبة، يعني لو أنني رويت عن الشيخ الفوزان والشيخ الفوزان روى عني، هل يسمى هذا رواية الأقران؟ لا يسمى رواية الأقران. هل يسمى تدبج؟ لا يسمى تدبج، لأني قرأت بعض الصغار طلبة العلم يروي عن الشيخ، أنا الشيخ يحيى بن عثمان الهندي حفظه الله وختم له بخير، فيقول تدبجت معه. ما تستحي؟ كيف تدبجت معه؟ أنت وين هو وين؟ هو عمره ما يقارب 90 سنة، وأنت الآن شاب صغير، ما تقول تدبجت معه، وإنما قل هي رواية الأصاغر الأكابر والكابر عن الأصاغر، فتعتبر رواية شيخي عني من رواية الأكابر عن أصاغر. متى يكون تدبج؟ يكون تدبج إذا استووا في السن واللقي، فيستووا في السن واللقي يقال روايتهم مدبجة، كما قال صاحب البيقونية وما روى وكل ما رواه راو عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. نعم. وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر. نعم. ومن الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، وفي عكسه كثرة، كشعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فكثير أن يروي الابن عن الأب، لكن قليلا أن يروي الأب عن الابن. وما الفائدة أن أعرف ذلك؟ الفائدة أن أعرف ذلك حتى لا تستعجل وتقول هذا إسناد مقلوب فيه خطأ، نقول ليس مقلوب، لكن هذا الحديث بذاته مما سمعه الكبير عن الصغير والمتقدم عن المتأخر والأب عن الابن، فلا تظن بأنه مقلوب، وإنما هو من أساليب الرواية، وقد يحصل أن الابن أو الأب يروي عن ابنه، والشيخ يروي عن تلميذه، والكبير يروي عن الصغير. نعم. ومنهم من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. نعم. وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. نعم، لو أن شخص روى عن اثنين و الاسم واحد فلما نبحث في تقريب التهذيب إلا ويوجد مثلا أبي سعيد الفلاني أو فلان ابن فلان، شخص واحد شخصين كلاهما بنفس الاسم، لكن هذا مكي وهذا مدني، فنقول أنت عمن رويت منهما سميت أن شخص مكي ومدني، فنبحث في ترجمتك أنت أين كنت تعيش، وأين كان يروي ومن شيوخه، فوجدنا بأنه مدني، فأي الراويين هو؟ المدني غالبا يكون، لأن هذا رجل مدني الرواية وعاش في المدينة ولازم فلان المدني، فنحمل شيخه على أنه الشيخ المدني وليس الشيخ المكي، وعلى ذلك فقس. نعم. وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد. نعم، إذا قال شخص حدثتنا يا شيخ عن فلان عن فلان بكذا وكذا، قال أبدا ما حدثتكم، خلاص لا يجوز أن نروي عن الخبر إذا جزم بأنه لم يحدث. أما إذا شك فهذا باب آخر. نعم. أو احتمالا قبل في الأصح. قبل في الأصح يعني بما أنه شك فالأولى أن نحتاط في الرواية، وقد يقبل، قد يقبل الشيخ ذلك، يعني الشيخ يحدثك بحديث قبل 30 سنة وهو شيخ كبير مسن وأنت شاب، بعد 30 سنة قلت الشيخ قبل 30 سنة حدثتنا بالحديث الفلاني أنت، فيقول أنا حدثتكم؟ نقول نعم يا شيخ حدثتكم. قال شيخ فلان يا تلميذي ترى كنت ثقة عندي، لا تنسب شيء ما قلته. قال لبدا يا شيخ أنت حدثتني بكذا عن كذا. فيقول الشيخ هو قد نسي، لكن يقول حدثني تلميذي فلان عني أني قلت كذا وكذا، وهذا ما يسمى بمن حدث ونسي، بمن حدث ونسي، وصنف فيه الذهبي كتابه تذكرة المؤتسي بمن حدث ونسي. نعم. وفيه من حدث ونسي. نعم. وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. المسلسل مثل ما جاء في البيقونية مسلسل، قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذلك قد حدثنيه قائمة وبعد أن حدثني تبسمة. المسلسل أن يتفق الرواة أو تتفق سلسلة الإسناد على صورة معينة، سواء في الراوي أو حركة الراوي أو قول الراوي أو صيغة الرواية أو وطن الرواة أو نسبة الرواة أو أول حرف من الرواة، كالمسلسل بحرف العين، عين عبد الله على عبد الرحمن عن إلى آخره، أو المسلسل بصفة الرواية كأول حديث سمعته منه، المسلسل بالأولية، وهو أشهر المسلسلات. فعندنا أشهر المسلسلات وأصح المسلسلات. أشهر المسلسلات المسلسل بالأولية، الراحمون يرحمهم الرحمن، وبه أجيزكم بحق روايتي له عن أكثر من 15 شيخ كلهم يروونهم بأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمهم يرحمكم من في السماء، رواه الحميدي والإمام أحمد وجماعة كلهم بأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مسمى بمسلسل بالأولية وبه أجيزكم. وكذلك كان يصنع بعض مشايخ مشايخنا كالشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، أنه كان إذا وصل إلى هذا القدر من الكتاب أجاز الحضور بالمسلسل بالأولية. وأصح أشهر مسلسل هو هذا المسلسل بالأولية، وأصح المسلسلات المسلسل بقراءة سورة الصف، المسلسل بقراءة سورة الصف، ثم بعد ذلك المسلسلات كثيرة. ومن المسلسلات ما هو مختلق مبتكر، ومن المسلسلات ما هو مختلق مبتكر، وهي كثيرة جدا، منها ما هو الصحيح ومنها ما هو الضعيف، ويكثر فيها الضعيف. نعم. وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. هذا بالتدرج، بالتدرج من حيث القوة، الأقوى في الأقوى، فأقوى شيء سمعت، خص السماع بنفسه، وحدثني خصني أنا بالتحديث، ثم أخبرني ثم قرأت عليه أخبرني، هذه كلها تعتبر الآن قراءة من الشيخ ومن منطوق الشيخ أقوى ما يكون. ثم بعد المنطوق العرض، والعرض شقيق المنطوق، المنطوق يتكلم هو وأنا أستمع، والعرض آتي إليه بكتابه وأقول يا شيخ فلان هذا كتابكم وهذه مروياتكم عن شيخكم، تأذن لي أقرأها عليك؟ يقول نعم سم اقرأ علي، فتعرض عليه مروياته، فهذا يسمى العرض. من أهل العلم من يقدم العرض على التحديث لأنه أثبته من كتاب، ومنهم من يقدم التحديث والسماع على العرض، والأمر والصحيح أن كلا الروايتين قوية وبمرتبة عليا. نعم. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فمع غيره، وأولها إذا قال سمعنا. نعم. مع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء. نعم. والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فهو كالخامس. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين، فهو الإجازة كعن، وهذا يجعلك أنت تراجع الراوي هذا ما مراده. لذلك من الرواه من دوما يقول أنبأنا، فينظر من أنبأنا معنى أخبرنا، نبأني أخبرني، ومن المتأخرين من يفرق فيجعل أخبرنا أو حدثنا للسماع، وأخبرنا للعرض، وأنبأنا للإجازة بغير عرض ولا سماع. هذه مصطلحات تعرفها بمعرفة الراوي والإمام والعالم، فلكل منهم مصطلح خاص به. نعم. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس. عنعنة المعاصر إذا قال شخص عن فلان تقبل على السماع بشرط، تحمل على السماع بشرط أن لا يكون مدلسا، فإن عرف منه الغش والتدليس فلا تقبل عنعنته حتى يصرح بالسماع. نعم. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة، وهو المختار. وهو المختار، يعني إذن هو يرجح مذهب البخاري رحمه الله، ابن حجر يرجح مذهب البخاري باشتراط اللقي، لا بد أن يلقاه ولو مرة واحدة كما تقدم معنا في أول المجلس. نعم. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترط في صحة المناولة اقترانها بالإذن. أما في الإجازة والمكاتبة ففي الرواية الصحيح أن تبين كيفية الرواية، يعني تقول أخبرنا فلان إجازة، أخبرنا فلان مكاتبة، أخبرنا فلان مهاتفة اليوم، ها؟ كلها تكون من تفسير الرواية، وهذا هو المطلوب. وإلا الإخبار يطلق على السماع، ويطلق على العرض، ويطلق كذلك على الإجازة. فالأول لطالب الحديث إرادة أن يحدث أن يبين نوع أو صيغة الرواية بأن يقول أخبرنا إجازة، أخبرنا مشافهة، أخبرنا مكاتبة، أخبرنا مهاتفة، قري عليه وأنا أسمع، وهكذا يفسر. نعم. والمناولة لا بد أن يكون مقرون معها الرواية، المناولة لا بد أن يكون معها مقرون معها الرواية، بأن تأتي عند الشيخ ويقول هذا الكتاب من مؤلفاتي خذه، فهذا ناولك الكتاب لكن ما أذن لك أن ترويه عنه، فلا تعتبر، لا يعتبر هذا الإسناد متصل. لكن لو قال لك الشيخ هذا كتابي ولك وأجزتك أن ترويه عني، هنا صحت الرواية بهذا الكتاب المناولة. نعم. واشترط في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. نعم. وكذا اشترط الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك. فلا عبرة الوجادة أن يجد التلميذ أو الإبن كتابا لأبيه أو شيخه، يجد الإبن أو التلميذ كتابا لأبيه أو شيخه، ومتأكد أن هذا خط والده، وهذا متأكد أنه خط شيخه، وجده هذا الكتاب، هل له حقا يروي به؟ ليس له حقا يروي به، وإن إلا بشرط أن يقول وأجزت لولدي فلان أن يروي عني به، أو أجزت لفلان لذريتي أو لتلاميذي أن يروي عني هذا الكتاب، هنا يصح له الرواية. أو يفسر الخبر يقول وجدت في كتاب أبي، فإذا قال وجدت في كتاب أبي فإن هذا تكون معروف بأنها وجادة، تكون معروف بأنها وجادة، ولا بأس بذلك إذا ثبت بأن الخط خط أبيه أو خط شيخه. نعم. ثم الرواة، لكن هل الإسناد متصل؟ لا، ليس متصلا لأنه لم يأذن له بالرواية، فإذا أذن له بالرواية صار متصلا. نعم. ثم الرواة والإعلام، ما معنى الإعلام؟ الإعلام لو أنني في يوم من الأيام في سالفة وكلام أتكلم مع تلميذي فأخبرته، قلت حدثنا الشيخ بن باز، أنا لم آتي به على وجه الرواية والإسناد، وإنما أعلمه بأن الشيخ بن باز حدثني، هل هذه رواية؟ هل يحق له أن يروي عني؟ لا يحق له أن يروي عن ذلك، وإنما يقال أعلمنا فلان أو سمعته يقول كذا، يخبر بأنه إعلاما، ليس مجال الرواية أن يجلس الشيخ للتلاميذ ويخبرهم بحديثه عن شيخه أو عن أشياخه، فهذه رواية. وأما الإعلام فلو قلت لكم أنا أروي صحيح البخاري بالإسناد، أنا أروي صحيح البخاري بالإسناد، الآن أنا أعلمتكم أم رويت لكم صحيح البخاري بالإسناد؟ أعلمتكم، فلا يحق لكم أن تروا عني صحيح البخاري بالإسناد. لكن لو قلت لكم أنا أروي صحيح البخاري بالإسناد وبه أجيزكم، هنا صح لكم أن تروي عني صحيح البخاري بالإسناد. نعم. وللمجهول والمعدوم على الأصح في جميع ذلك. نعم. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. المتفق في الرسم، المفترق في الشخص والعين. مثل عمر بن الخطاب، عندنا خمسة عمر بن الخطاب، فهذا يعتبر متفق في الرسم، ولكن في أعيانهم يختلفون، فهذا متفق ومفترق. أي متفقة في الأسماء مفترقة في الأعيان. نعم. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، مثل سلام وسلام، أبو عبيد القاسم بن سلام وعبد الله بن سلام، فسلام وسلام متفقة في الرسم ولكن مختلفة في النطق، هذا يسمى المؤتلف والمختلف، فهم مؤتلفة في الرسم مختلفة في النطق، مؤتلفة في الرسم مختلفة في النطق. نعم. وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. نعم، يعني محمد مع محمد ويختلف اسم الأب، محمد بن عبد الله، محمد بن خالد، فهذا يعتبر متشابه الاسم، وقد يقع التشابه في الاسم، اسم الراوي واسم أبيه إلى أعلى. نعم. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم، في اسم واسم أب واسم أب، والاختلاف في النسبة. نعم. ويركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين، مثل سعيد وسعير، سعير بن خمس، يأتي تقرأ بأنها سعير في الرسم كأنها سعيد، هذا يكون مفترق بين الاسم هذا وهذا الاسم، فيكون الشخص يعني عنده تحقيق حتى لا يظن بأنه خطأ أو تصحيف في في في الكتابة، ومن ذلك كتب العلماء موضح المشكل، موضح المشكل أو موضح المبهمات من الأسماء والمشكلات. نعم. أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك. نعم. خاتمة، من المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم، وهذه أيضا من ملح المصطلح، وهي من الأمور المهمة لطالب العلم أن يهتم بها في الخاتمة. نعم. ووفياتهم، طبقات الرواة ينصح، لا يطلب منك أن تحفظ كطالب حديث، لا يطلب منك أن تحفظ كل أحوال الرواة، من يحفظ عدد الرواة وهي كثيرة جدا، ولكن عيب على من اتجه لعلم الحديث والقراءة فيه ونقد الأسانيد أن يغفل ثلاث أنواع من الرواة: مشاهير الأئمة والثقات، مشاهير الضعفاء، مشاهير المختلف فيهم. لابد أن تعرف هذه الطبقات الثلاث، ولابد أن تحفظ أكبر قدر ممكن من هذه الأجناس الثلاث. فمشاهير الأئمة الثقات، يعني تخيل طالب الحديث ما يعرف مالك بن أنس، ما يعرف سفيان الثوري، ما يعرف سفيان بن عيينة، ما يعرف حماد بن زيد، ما يعرف حماد بن سلمة، ما يعرف أحمد بن حنبل، إسحاق بن راهوية، ما يعرف عبد الله بن الزبير الحميدي. لابد أن تعرف الأئمة الثقات، الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، قتادة بن دعامة السدوسي، هؤلاء أئمة ثقات، فتعرف أكبر قدر ممكن من الأئمة الثقات الأعلام الذين يدور عليهم أكثر الحديث، وهذا كما سبق أن ذكرت لكم ذكرهم ابن المديني في كتابه في العلل. وتعرف مشاهير الضعفاء الذين يكثر، مثل عبد الله بن محمد بن عقيل، مثل الكلام في عبد الله بن لهيعة، هؤلاء المشاهير من طعن في حديثهم ووصفوا بالضعف، أو تعرف مشاهير المختلف فيهم، وهذا باب عظيم وباب حساس، وفيه لذة علم الحديث أن تعرف المختلف فيه متى يصح حديثه ومتى يضعف حديثه، وقد صنف في ذلك ابن شاهين المختلف حديثهم، وجمع كذلك المنذري المختلف في حديثهم، وهم مجموعة وليست بالقليلة، كثيرة جدا، فتعرف أحوال هؤلاء المختلف في حديثهم. وكذلك الترمذي في العلل الصغير الذي شرحه ابن رجب ذكر جملة من الذين اختلف في أحاديثهم. نعم. ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كذا، كأكذب الناس، أكذب الناس. نعم. ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. وهذه ألفاظ الجرح والتعديل لكل عالم، لكل إمام من الأئمة مصطلح خاص، لكل إمام من الأئمة، مثلا بعض الأئمة من عنده تحفظ وورع ومراقبة شديدة فلا ينطق إلا بالألفاظ الخفيفة ويريد بها الجرح الشديد، كالبخاري في قوله فيه نظر، فإذا فقيل بأن البخاري إذا قيل فيه نظر فهو من أقسى ألفاظ الجرح، أو كقول عبد الله المبارك ارمي به، وأحيانا قد يكون التضعيف بالإشارة، فحمض وجهه فمد شفته، يعني اتركوه، ولكل عالم مصطلح خاص به. وأحيانا ليس بشيء، مثلا عند ابن معين ليس بشيء أو لا يسوى فلسا جرح، وأحيانا ليس بشيء عند ابن معين مقل من الحديث وليس تضعيفا، يعني ليس بشيء يعني أحاديثه قليلة ليست بكثيرة. فلكل إمام من هؤلاء الأئمة عبارات وألفاظ لا بد أن تعرف ما مراد هذا اللفظ عند هذا الإمام، وما رتبته من ألفاظ الجرح عند هذا الإمام. نعم. ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كذا، بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. الشيخ هو المقل من الرواية في الغالب، إذا أطلق أهل العلم على الراوي بأنه شيخ فهو المقل من الرواية، وهي صيغة تعديل أو صفة تعديل هزيلة في رتبة الدنيا، فيكون مقل من الرواية، فإن رأينا الرواية ضعيفة ألحقناها به وضعفناها بسببه، وإن رأيناها مقبولة قبلت ويستأنس بروايته لها. نعم. وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. نعم، الجرح والتعديل لا يقبل إلا من أهله، واليوم ما شاء الله تبارك الله كلنا أهل جرح وتعديل شغالين في خلق الله، خلق الله نجرح ونعدل ونوثق ونضعف. لا ينبغي أن يتصدر للجرح والتعديل إلا العارف بموجبات الجرح، العارف بأسباب التعديل، التقي النقي العابد الزاهد الناسك المراقب لله عز وجل. واليوم فتح الباب على مصراعيه، فتح الباب على مصراعيه، فأصبح الناس كل ما يتكلمون مسألة تابعة، هل الجرح والتعديل انتهى أم لا يزال مستمرا؟ الصحيح أنه لا يزال مستمرا ما دام في الأرض حق وباطل، لكن الجرح والتعديل بمعنى نقد الرواه وأهل الحديث هذا ما على المتأخر إلا أن يتابع المتقدم، فقد دون العلماء ونقد الرواه وجمعوا مرويات، فما عليك إلا أن تتبع ركاب المتقدمين من مثل الجرح والتعديل. أما المدح والذم والتزكية والتجريح فهذا لا يزال باق إلى قيام الساعة ما دام في الأرض حق وباطل، وللحق أهل وللباطل أهل، ولكن لا يجوز أن يفتح الباب لكل أحد. اليوم حتى النساء أصبحنا نتكلمنا في الرجال وينقذنا، ولا يعرف على مر التاريخ امرأة أو مجموعة من النساء كنا من عالمات الجرح والتعديل بأن يحفظ لهن أقوال يقال ضعفه فلانة أو وثقه فلانة، واليوم خاضوا النساء والرجال والكبار والصغار في نقد الرجال، هذا لا يجوز، فقط يكتفى بقول العالم الخبير النزيه الصادق المراقب لله عز وجل في الحكم في الرجل تعديلا وتجريحا. وتأملوا أن ألفاظ التجريح والتعديل تكون بكلمة وكلمتين، ضعيف سيء الحفظ ثقة متقن. اليوم عندنا ليس تجريح، اليوم عندنا تشريح، تشريح يؤتى بكل ألفاظ الجرح في الشخص وينقد فيه وتملى به المجالس، وما لهم في ذلك سعة، ولا يجوز ذلك، لأن الأصل في عرض المسلم الحرمة، فلا يجوز لك أن تفتق هذا العرض إلا للضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات، فلحماية الشريعة وصيانة الدين وتمييز ما يقبل قوله ولا يقبل ومن لا يقبل قوله أباح لنا الشارع أن نفتق من عرضه حتى يستبين الناس حاله ويعرف بأنه ضعيف أو مبتدع أو ضال أو فيه كذا، فأباح لك الشارع للضرورة أن تفتق من عرض هذا المسلم ما يستبين به حاله تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. هناك قاعدة تابعة لها وهي الضرورة تقدر بقدرها، أي لا يحل لك أن تفتق من عرض هذا الشخص إلا عند على قدر الحاجة. اليوم ماذا نصنع؟ اليوم نفتق العرض كله، فنأتي بأخبار تعامله مع زوجته، تعامله بأنه لم يبع باع فلان ولم يعطيه شيء من المال، أنه فيه كذا، نضحك على أنفه، نضحك على عينه، نضحك على سيارته، نضحك على ذريته، هذا كله ظلم ولا يجوز ولا يبيح ولا يباح له ذلك، بل هو إثم على من قال بذلك. لم يبح لك الشرع إلا أن تنطق بكلمة واحدة يستبين بها حال الراوي، بعد ذلك أسكت. ولذلك عبارة أهل العلم ماذا قالوا؟ قال لما سئل أحمد بن حنبل رحمه تعالى وسفيان بن عيينة وجماعة من السلف، سئلوا الرجل يكون فيه ضعف أتكلم أم أسكت؟ قال بين حاله واسأل ربك العافية، يعني بين حاله بكلمة اتركوه. وذلك من السلف من كان يشير إشارة، يغمز بعينه، يمد شفته، يحمض وجهه، أو يقول ضعيف أو سيء الحفظ، ويشتغل بأمور دينه ودنياه ويترك الكلام في خلق الله عز وجل. فإنسان ينبغي أن يراقب الله عز وجل وأن لا يخوض في ضمار هذه الأمور وغمار هذه الأمور إلا بتقى ومراقبة لله سبحانه وتعالى. نعم. والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلى عن تعديل قبل مجبلا على المختار. نعم، الجرح لابد يكون مفسر، وقاعدة الجرح المفسر هل يقدم على التعديل طويلة، الكلام فيها طويل، ولا يقدم الجرح المفسر على التعديل، لأن هناك من أطلق وقال الجرح المفسر يقدم على التعديل، وهذا كلام غير صحيح. يقدم الجرح المفسر على التعديل بضوابط، إذ قد يكون المعدل نفى ما جرح به فلا يقبل التفسير، أو يكون من فسر الجرح فسر نسب إليه ما يجرح به ولم يثبت عنه أصلا. واضح؟ نعم. وهناك 9 شروط ذكرتها في رسالة لعلكم تجدونها إن شاء الله تعالى منشورة في الشبكة، اكتبوا الجرح المفسر مع اسمي تجدون إن شاء الله الرسالة منشورة. نعم. ومعرفة كون المسمين، كون المسمين يعني أشخاص لهم أسماء لابد أن تعرف كنيته ولقبه، لأنه قد يأتي راوي ويدلس أو يترك ما اشتهر به ويقول عن أبي محمد الهلالي، من هو محمد الهلالي؟ فإذا بحثت فإذا به سفيان بن عيينة الهلالي، لكن أتى بالكنية واللقب وأغرب عليك، فلا بد أن تعرف كنى المسمين وأسماء المكنين كأبي هريرة رضي الله عنه ما اسمه، أبي عبيدة ما اسمه، وهكذا. نعم. ومن اسمه كنيته ومن اختلف ومن كنيته. اسمه كنيته، وأحيانا قد يكون الكنية لقب كأبي قلابة، وأحيانا قد يكون اسمه كنيته كأبي مسلم الخولاني في قول، وأبي بكر الصديق في قول. نعم. ومن اختلف في كنيته، من اختلف في كنيته أحيانا يكون اختلاف جذري مشكل بين العلماء، وأحيانا يكون الاختلاف اختلاف تعدد الأبناء، فيكنى مرة بكذا ويكنى مرة بكذا. نعم. ومن كثرت كناه أو نعوته. نعم. ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس، أو نعم. كنيته كنية زوجته كأم الدرداء وأبي الدرداء، كنيته وكنية زوجته واحدة، فلا تظن بأن هناك تصحيف، وجدت في حديث عن أم الدرداء تخشى بأنه تصحيف ربما عن أبي الدرداء، نقول لا لا تعجل، ترى زوجته يقال عنها أم الدرداء. نعم. ومن نسب إلى غير أبيه، وأحيانا ممن ينسب كأحمد بن حنبل، فلو بحثت أن تبحث في المعجم أو تراجم الرواه وتبحث في تقريب التهذيب عن أحمد ابن حنبل لن تجد أحمد بن حنبل، كيف أحمد بن حنبل مشهور؟ نقول نعم لكنه نسب إلى جده، يعني أردت أن تبحث ابحث في أحمد ابن محمد ابن حنبل، وأحيانا قد يكون الاسم بعيد فلن تجده في حرف الألف مع التاء، يعني مثلا أحمد ابن تيمية لن تجد في ألف أحمد مع تاء، وإنما تجده مع أحمد ابن عين مع حرف العين، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن إلى آخر السند إلى آخر الاسم إلى أن تصل إلى ابن تيمية. نعم. أو غير ذلك أو غير ما يسبق للفهم. ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة، وكذا الكنى والألقاب والأنساب، كما سيأتي الإشارة إليه من كلام المصنف، في كل جزئية من جزئيات هذا الكتاب صنف كتب مستقلة، يعني هناك كتب في الألقاب، وهناك كتب في الكنى، وهناك كتب في المفردة، وهناك كتب في القبائل كتب الأنساب كالأنساب للسمعاني، وهناك كتب في الأوطان ككتب البلدان وكتاب البلدان لياقوت الحموي، يذكر البلاد ويقول ينسب إليها فلان وفلان وفلان فيسوق الأسماء. نعم. وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا وضياعا وسككا ومجاورة، ينسب إلى بلاد كمكي. نعم. أو ضيعة ككرخي الكرخ ينسب إلى الكرخ، أو سككا ينسب إلى سكة القبيلة الفلانية أو الطائفة الفلانية فينسب إلى السكة الطريق، أو مجاورة يقال عن مثلا فلان هو بغدادي لكنه جاور في مكة فيقال مكي، بغدادي مكي، بغدادي بالسكن والنشأة والإقامة ولكنه مكي بالمجاورة، جاور فيها مدة من الزمن فنسب إليها. نعم. وإلى الصنائع والحرف، وإلى الصنائع كالوظائف كالنجار وما شابه ذلك. نعم. ويقع فيها الاشتباه والاتفاق كالأسماء. نعم. أحيانا قد ينسب الشخص تظن بأنها صنعة وفي الحقيقة ليست صنعة وإنما هي نسبة وقبيلة. نعم. وقد تقع ألقابا ومعرفة أسباب ذلك، هذا كله من ملح المصطلح. نعم. ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق. نعم. أو بالحلف أو بالحلف كالبخاري، البخاري جعفي لكنه ليس مولى بالرق وإنما مولى بالحلف، حلف الإسلام، وهذا ضرب من أضرب الولاء لكنه منسوخ على الصحيح، لأن هذا مبحوث في كتب الفرائض عند كلام في أسباب الإرث. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء. أي ولاء هو؟ الولاء منها ولاء الإسلام ومنها ولاء الرق. ولاء الإسلام هو ولاء الحلف في المحالفة، نعم، أو عفوا الولاء ثلاثة، ولاء رق وولاء حلف وولاء إسلام. البخاري ولاؤه ولاء إسلام، اللي بمعنى أنه أسلم على يد المغيرة، فعلى يد المغيرة أسلم على يد رجل جعفي فنسب إليه، فهذا يسمى ولاء إسلام. وهناك ولاء حلف كالأنصار، فالأنصار حلف، فيقال عنه أنصاري، مع أن الأنصار حلف بين الأوس والخزرج، فهذا ولاء حلف. ولا يزال العرب عندهم هذا النوع من الولاء إلى عهد قريب، فتجد شخص أصوله مثلا من قحطان ولكنه مع أمطير، فسمي أمطيري ونسب إلى أمطير، فله فيكون منهم من باب الحلف، واندرج معهم، واندرج مع هذه القبيلة، وقس على ذلك من بقية القبائل. هل يورث بها أو لا يورث؟ الصحيح أنه لا يورث بها، فلا ولاء إلا ولاء الرق. نعم. ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب، ووقت سن التحمل والأداء، وصفة الضبط بالحفظ والكتاب، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه، والرحلة فيه وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو الشيوخ أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وصنفوا في غالب هذا الأنواع، يعني كل جزئية من جزئيات هذه الرسالة تجد فيها مصنف مستقل. نعم. وهي نقل محض، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر، فليراجع لها مبسوطاتها، والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، آخر الكتاب، والله أعلم بالصواب. جزاكم الله خير. بذلك تم الكلام التعليق المختصر على كتاب نخبة الفكر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، بحق رواية له قراءة على جماعة من مشايخ كشيخنا الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن عتيق، وشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز، وشيخنا الشيخ محمد بن مسلم بن عثيمين، كلهم قرأوها على الشيخ محمد بن إبراهيم بإسناد المتصل إلى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وجيزكم جميعا أن تروا عني هذه الرسالة بإسناد المسموع المقروء عليكم وببقية الأسانيد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خير شيخنا الكريم. سائل يسأل فضيلة الشيخ، إذا تعارض حديث صحيح في البخاري مع حديث صحيح في غيره ولم يستطاع الجمع، فما توجيهكم؟ إذا تعذر الجمع ننتقل إلى رتبة أخرى، وهي رتبة الترجيح. ومن رتب الترجيح من أبواب أو وسائل الترجيح كثيرة جدا، من بنود أو أسس الترجيح المخرج أو المخرج والراوي. فعندما يأتي حديث في الصحيح البخاري أعلى رتبة بحديث في كتاب غير الصحيح، فنقدم ما في الصحيح على ما ليس في الصحيح، وهذا من سبل الترجيح. نعم، فيقدم ما في البخاري على ما لم يروى فيه. نعم. أحسن الله شيخنا. بعض الأحاديث قد تكون مقبولة ولكن ترك السلف العمل بها، ما توجيهكم؟ نعم، هناك من الأحاديث ما يترك السلف العمل بها، لكن يستحيل أن يترك العمل بها هكذا مجردا، لا بد أن يكون هناك ما يوجب ترك العمل بها، فتكون من باب الأحاديث الشاذة، من باب الحديث الشاذ. أما أن يعطل العمل بالحديث فإن هذا ليس على إطلاقه، ولا يوجد في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما يهمل ولا يعمل به. لكن يترك العمل بالحديث الصحيح إذا كان هناك ما هو أصح منه ويقدم عليه، فيكون الأصح هو المحفوظ، وما لا يصح هو الشاذ الذي لا يعمل به. نعم. ما سبب اختلاف المحدثين في تصحيح أو تحسين الحديث الواحد؟ لاختلافهم في أحوال الرواة، وأحوال الرواة ما زال أهل العلم يختلفوا. منهم من يرى بأن ما ذكر بأنه علة يعل به الراوي، وآخر لا يكون علة. منهم من يكون متعنت كشعب من الحجاج، كان متعنت في الرواة، إذا رأى الراوي يركض في الشارع ترك روايته، إذا رأى الراوي ركب البرادون ترك روايته، رأى راوي يوم الأيام يمشي وفي كمه شيء، يعني يخبي شيء في كمه، ترك روايته، متعنت في الرواية. لذلك قسموا أقسام النقاد على ثلاثة أقسام: متعنت يجرح بالشيء اليسير، ووسط معتدل، ينقد ويجمع في في في يحكم بعدل ودقة، ومتساهل يتساهل في تعديل الرواة فيوثق الرواة الضعفاء، فيؤخذ بمذهب أهل الوسط والاعتدال، ويجمع في أقوال الأئمة في الرواة. أيضا ينبغي طالب العلم المحقق أن لا يقتصر على التقليد فقط، فيقلد عالم من العلماء كأحمد بن حنبل أو النسائي أو غيره من أئمة الحديث النقاد، بل هو أيضا ينقد فينظر، فإذا ضعفه أحمد بن حنبل ووثقه يحيى بن معين ماذا يصنع؟ هذا إمام وهذا إمام، ماذا أصنع؟ أصنع أنني أنا أنظر في هذا الراوي وأسبر مروياته وأنظر إلى ما موجب جرحه، إنما جرحه هذا الراوي، وأعرف ما هي الأسباب التي جعل هذا يوثقه وهذا يضعفه، وهذا يسمى أسباب تعارض الحكم على الرواة من أئمة الحديث. نعم. نختم بهذا السؤال كرم الشيخ الكريم، قول بعض العلماء عليه العمل مع أن الحديث قد يكون ضعيفا. نعم، أحيانا هذا ما يسمى هل الحديث أصل أو لا، عليه العمل، أحيانا قد يكون حديث ضعيف لكن يعمل به لأنه مندرج تحت أصل من أصول الإسلام، ولذلك أول ما ينظر طالب العلم في الحديث هل له أصل في الإسلام أو ليس له أصل في الإسلام، نقد المتون أولا، فإذا كان الحديث متنه لا يناقض أصول الإسلام ولا يعارضها فتسكن الروح ونبدأ نبحث في السند قبولا وردا، ولكن عندما يكون الحديث متنه ينقض كأن ينقض التوحيد، مثلا لو إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، ما يحتاج تنظر لإسناده، ها؟ ما يحتاج تنظر لإسناده، لأن المتن أصلا ينقض التوحيد، فننظر في المتن، فإن كان المتن أصل في الشريعة وهذا ما يسمى بمقاصد الشريعة وأصول الإسلام، فإذا كان يماشيها وعلى أصول الإسلام عند ذلك ننظر في الإسناد، وأما إذا كان يناقض هذا الأصل يناقض أصول الإسلام ولا وجه بأن يوفق بينه وبين أصول الإسلام فلا ينظر في الإسناد، هذا معنى الحديث أنه يعمل به أو يوافق أو عليه أصول الإسلام أو مما يعمل به حتى وإن كان ضعيفا. نعم، جزاكم الله خير شيخنا الكريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.